بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم، نبدأ. وبعد، أخواتي الطالبات في المستوى الأول قسم الشريعة، أرجو منكن جميعا فتح الكتاب المقرر المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله على صفحة 238، صفحة 238 عندنا عنوان المبحث الخامس، أسباب الجمود الفكري والتعصب المذهبي. ما زلنا نتحدث عن الظواهر والأحداث العلمية التي حصلت في عصر الجمود والتقليد الذي يمتد من سنة 350 هجرية تقريبا إلى سنة 1250 هجرية تقريبا. المؤلف يعرض لنا هنا أبرز أربعة أسباب لحصول الجمود الفكري وما تبعه من تعصب مذهبي وضعف الاجتهاد في هذا العصر. كان يأتي سؤال عن هذا الموضوع في ما مضى من فصول، عددي مع شرح موجز الأسباب الأربعة للجمود الفكري والتعصب المذهبي في عصر الجمود والتقليد، تمام؟ طيب، فمهم جدا تعرف الطالبة مختصر مفيد عن كل سبب من هذه الأسباب الأربعة. طبعا ذكر هذه الأسباب لأجل تفاديها في واقع حياتنا العلمية وتعاملنا مع الفقه الإسلامي في عصرنا الحاضر، تمام. أول سبب، الغلو في تعظيم الأئمة. الغلو في تعظيم الأئمة. الأئمة الأربعة وأقرانهم من العلماء المجتهدين في عصر التدوين والأئمة المجتهدين بشر يصيبون ويخطئون، صحيح حوت صدورهم علما غزيرا وفقها كبيرا في الكتاب والسنة، ورزقوا الإخلاص والتوفيق والسداد، ولو نزكي الله تعالى أحدا، ويسر الله تعالى لهم تلاميذ نجباء خدموا فقههم وحملوه ونقلوه إلى الأجيال التالية من الفقهاء، لكن هم بشر، تمام، ليسوا أنبياء وليسوا ليست لهم عصمة، فالعصمة للأنبياء ولا نبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام. فبالتالي حصل في غلو في أولئك الأئمة الأربعة من قبل كثير من أتباع مذاهبهم الفقهية في هذا العصر، أوصلوهم إلى درجة التقديس. وهذا الغلو في تعظيم الصالحين والأولياء هذا داء أصاب الأمم السابقة، وقد قصه القرآن الكريم علينا في قصة سيدنا نوح عليه السلام، لما قال في سورة نوح في الآية 23: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء، هذه الأسماء، هؤلاء أشخاص صالحين من قوم سيدنا نوح عليه السلام، تمام. كان يعني لما ماتوا وسوس الشيطان لقومهم بأن يخلدوا ذكراهم، فنصبوا نصب في أماكن سكناهم أو أماكن جلوسهم، ثم جاء أقوام بعد ذلك فعبدوا تلك النصب. يعني تقديس الصالح أدى إلى عبادته والإشراك بالله والعياذ بالله عز وجل بسبب الغلو في تعظيم ذلك الصالح. وهذا داء أيضا وجد عند النصارى لما غلوا في عيسى عليه السلام فأخرجوه عن طبيعته البشرية وأنه عبد الله ورسوله، وجعلوه إلها أو ابن الإله أو هو ثالث ثلاثة يتكون منهم الرب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واليهود أيضا غلت في عزير واعتبروه ابن الرب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا الغلو اللي كان عند الأمم السابقة واللي نبهنا القرآن الكريم إليه حتى لا نقع فيه نحن معشر المسلمين أمة محمد عليه الصلاة والسلام، حصل منه شيء مع الأئمة الأربعة عند كثير من أتباعهم في عصر الجمود والتقليد. صار في غلو في تعظيم الأئمة وتقديس لهم، ويعني رهبة من تخطئتهم أو الاستدراك عليهم قليلا أو كثيرا. كيف تخطئ الإمام الشافعي؟ كيف تخالف الإمام أبو حنيفة؟ كيف تستدرك على الإمام مالك؟ كيف تخطئ الإمام أحمد بن حنبل؟ هذه جريمة كبرى. وهو أصلا الإمام كان يعني متواضع في اجتهاده ووقاف عند حدود الله ويأخذ من الكتاب والسنة، يبرئ ذمته في الاجتهاد دون تقديس لقوله ودون حرص على تعظيم شخصه أو آرائه من قبل تلاميذه أو من بعدهم. لكن هذا الخلل حصل من قبل أتباع الأتباع الذين جاءوا في عصر الجمود والتقليد، وهو يعني قريب مما فعل اليهود والنصارى مع أحبارهم وقساوستهم. لكن اليهود والنصارى عبدوا أولئك القساوسة والرهبان كما ذكر المؤلف في أسفل صفحة 239، كما في قوله تعالى في الآية 31 من سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ما حصل عبادة للأئمة الأربعة، لكن حصل في يعني وصفهم بما هو قريب من العصمة، وبالتالي الرهبة والخوف من تخطئتهم بأي طريقة من الطرق، وإعطاء أقوالهم واجتهاداتهم يعني مرتبة القداسة والعصمة التي لا يجوز تخطئتها بحال. هذا وإن لم يصرح به أولئك الأتباع، لكن كان هو لسان الحال، كان هو لسان الحال. طيب، نأتي للسبب الثاني في صفحة 240. طبعا إلا من رحم الله، احنا نتكلم عن ظاهرة سلبية. الغلو في تعظيم الأئمة فعله الكثير بلسان حالهم من أتباع المذاهب الأربعة، تمام، لكن لا شك كان في علماء أجلاء من فقهاء المذاهب الأربعة أعطوا الأئمة يعني مكانتهم الصحيحة دون تعظيم ودون منحهم العصمة إلى غير ذلك. كان في لا شك، لكن احنا نقول وجد هذا الغلو وكان يعني موجود بلسان الحال عند عدد كبير من أتباع المذاهب الأربعة في عصر الجمود والتقليد، وهو سبب رئيسي من أسباب حصول الجمود والتقليد وبالتالي التعصب المذهبي وما إلى ذلك. السبب الثاني صفحة 240: طريقة التأليف والتدوين في الفقه الإسلامي. طريقة التدوين والتأليف في الفقه الإسلامي، هذه الطريقة أو طرق التأليف إن صح التعبير التي ظهرت في عصر الجمود والتقليد اللي امتد تقريبا 900 سنة، حصل يعني فيها ثلاث أمور سلبية. رغم كثرة المصنفات ورغم خروج تخصصات جديدة في الفقه الإسلامي مثل القواعد الفقهية، تمام، وغيرها من العلوم التي انبثقت من رحم علم الفقه، لكن مع ذلك طريقة التدوين والتأليف في الفقه الإسلامي في عصر الجمود والتقليد حصل لها ثلاثة أمور سلبية، كانت هي أي هذه الأمور الثلاثة بمجتمعة سببا من أسباب الجمود والتقليد في هذا العصر. فما هي هذه الأسباب الأمور السلبية الثلاثة؟ أول شيء كثرة التأليف في الفقه. فنجد كتاب ممتاز، الكتاب شامل جامع لكثير من المسائل، فيأتي واحد ويختصر الكتاب، تمام، ثم يأتي آخر ويختصر المختصر، ثم يأتي آخر ويشرح المختصر، ثم يأتي آخر ويضع حاشية على شرح المختصر، ثم يأتي آخر ويضع تقريرات على حاشية شرح ذلك المختصر إلى آخره، تمام. في أحيان كثيرة كان يكون التأليف له داعي ومبرر، حيث في عندنا نوازل جديدة، مسائل جديدة تحتاج لبيان حكم الله تعالى فيها، ويكون المؤلف على قدر كبير من العلم ومن الفقهاء الكبار الأعلام في عصره وفي زمانه. وأحيانا بكون التأليف لمجرد الرغبة بخدمة المذهب، يعني بغير مسوغ قوي، فأمام ذلك كثرت التأليفات، خاصة أنه ممكن يكون التأليف في شرح نفس الكتاب في نفس الزمان في نفس العصر، لكن في مكانين مختلفين متباعدين من دار الإسلام، فواحد يشرح في اليمن كتاب المنهاج للإمام النووي، وآخر يشرح كتاب المنهاج ربما في الحجاز أو في مصر، لكن ما فيش انترنت ولا فاكس ولا تليفون ولا شيء من هذا القبيل، فبالتالي لا يعرف العالم أنه الكتاب الذي يشرحه آخر في نفس الوقت. على أي حال، بالجملة أصبحت المصنفات كثيرة وكثيرة جدا، وهذا يجعل من العسير الإحاطة بها وقراءتها، فقد تفنى الأعمار بقراءة بعضها أمام هذه الكثرة الكثيرة من المؤلفات، تمام، وقد لا يعرف الطالب أين يبدأ ومن أي كتاب يبدأ وبماذا يثني ويثلث، تمام، فقد يتجه جهده في قراءة كتب قليلة الأهمية ويتغافل أو يغفل عن كتب أكثر أهمية ينبغي أن يقرأها، وهكذا. بسبب سعة المكتبة الإسلامية. هذا في ذلك الزمن كان أمرا سلبيا، كما ذكر الإمام ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته النفيسة تمام، ونقل المؤلف ذلك في أعلى صفحة 240. لكن الآن في زماننا أصبحت تلك المصنفات على تعدادها وكثرتها، المخطوطة والمطبوعة، أصبحت يعني مظهرا إيجابيا تدل على عظم النتاج العلمي للحضارة الإسلامية. طب وأمكننا أن نستفيد منها من خلال برامج الحاسوبية المتعددة، في شركات كثيرة من شركات البرمجيات تتنافس في تنزيل الكتب الفقهية المتعددة المطبوعة على سيديات مع خدمات بحثية متقدمة. فأمكن لطالب العلم أن يستفيد من هذا التراث الفقهي الضخم جدا في زماننا بطريقة سهلة ويسر بسبب الحاسب الآلي، كما هو مثلا برنامج جامع الفقه الإسلامي الإصدار الرابع لشركة حرف، وكان يباع ب 700 ريال قبل سنتين، ما أدري الآن إيش السعر، لكنه من أفضل إن لم يكن أفضل ما اطلعت عليه بالنسبة للبرامج الحاسوبية الخادمة للتراث الفقهي. لكن في ذلك الزمن كما قلت لك كثرة التأليف كانت أمرا سلبيا، لأنه تجعل أمام طالب العلم كم كبير جدا من المؤلفات الفقهية ما بين مختصرات وشروح وحواشي وغيره في المذاهب الفقهية المتعددة، فلا يعرف من أين يبدأ وكيف يبدأ، وربما يعني يفنى عمره وهو لم يطلع إلا على القليل من تلك الكتب تمام. فهو يعني كان أمرا سلبيا على ما وصفنا. الأمر السلبي الثاني، الأمر السلبي الثاني اللي هو في وسط صفحة 240، المختصرات الفقهية. المختصرات الفقهية بحد ذاتها تعتبر ظاهرة سلبية في طريقة التدوين والتصنيف في الفقه الإسلامي. تروح تختصر كتاب في كتيب صغير، تصيغ عباراته بطريقة ملغزة كأنها ألغاز لا يستطيع طالب العلم أن يفهمها، فبالتالي هذا يحتاج إلى شرح. طبعا أحد مبررات كتابة المختصرات كانت الرغبة بربط الطالب بشيخ حتى لا يدرس من الكتب، فقال لك بتعطيه مختصر يحفظه عن ظهر قلب، مختصر صغير في كتيب، وقد يكون في قصيدة شعرية من 200-300 بيت كل مسائل الفقه على مذهب معين فيحفظها، ثم يضطر إلى أن يرتبط بحلقة الشيخ حتى يعرف شرح الأبيات أو شرح الـ تلك الـ القصيدة، أو ربما تكون ذلك عبارة عن مختصر مثل مختصر خليل بلغ حد الإلغاز، يعني سهل حفظه لأنه مكتيب، لكن المعنى والكلام عبارة في غاية الاختصار وتزدحم فيها المعاني، العبارة الواحدة ربما تحتاج لصفحات كثيرة لشرحها. هذه الطريقة في التأليف طريقة سلبية، يعني تعتبر مظهرا سلبيا. وذكر المؤلف ذكر أربعة مفاسد ناتجة عن مفاسد علمية يعني تمام نتجت عن تأليف المختصرات الفقهية. نكتفي برقم 1 و3 و4 منها. رقم 1، إغراق المؤلفين في الاختصار أدى إلى الإخلال بالبلاغة وصعوبة الفهم، يعني وذلك احتاجوا للشروح. طب من أول أصنف الكتاب بطريقة واضحة مبينة مبسوطة بدون داعي لأن نحتاج لشرحه لأنه مختصر جدا. فلاحظي المختصرات أوجدت لنا مادة علمية صعب فهمها لأنها مختصرة جدا، بدعوى أنه تسهيل الحفظ والربط بالشيخ سهلت عليه حفظ المادة العلمية لأنها قصيرة جدا بمختصر منهج الطالبين. كان كثير من طلبة الشافعية يحفظونه عن ظهر قلب من أوله إلى آخره، وكذلك مختصر خليل الكردي. لكن في المقابل أنت المادة هذه اللي سهلت حفظها جعلت فهمها صعب جدا على طلبة العلم يحتاج إلى شرح. طيب الأمر الثالث اللي في أعلى صفحة 241 اللي هو إشغال طلبة العلم بحل الرموز، غير أنه يحتاج إلى شرح، شغلت طالب العلم بفك الرموز والطلاسم هذه اللي هي العبارات الملغزة في المختصر، إيش المسألة اللي تشملها، إيش الصور التي تشملها، إيش الأدلة التي تشملها، صار بده يشرح يفهم العبارة ويبذل جهدا ذهنيا كبيرا في شرحها بدل ما يبذل الجهد أصلا في فهم الأدلة من الكتاب والسنة. ولا شك المفسد الرابعة إنه هذه الطريقة إنه نحفظ المتن ثم نشتغل في تفسير كلام المؤلف إيش يقصد بهذه الكلمة وإيش يقصد بهذا الحرف وهذا الضمير على ماذا يعود. هذا فيه إفساد للملكة الفقهية، لأن هذا لا يصنع ملكة فقيه مجتهد، لا يصنع عقلية اجتهادية، تمام، وإنما بده يصير منحصر بتفسير نصوص ذلك المختصر اللي هو أصلا من كتابة فقيه وليس وحيا من الله عز وجل، فانصرفوا بشكل غير مباشر عن نصوص الكتاب والسنة وعن تفسير آيات الأحكام وشرح أحاديث الأحكام. فكان هذا لا شك له أثر سلبي في موضوع الاجتهاد. فمن أسباب ضعف الاجتهاد ظهور هذه المختصرات الفقهية وعكف يعني طلبة العلم عليها لأجل شرح كلماتها وعباراتها. طيب، الأمر الثالث السلبي المرتبط بطريقة التدوين والتأليف في الفقه الإسلامي في هذا العصر اللي هو عدم اتباع المنهج العلمي في التوثيق. عدم اتباع المنهج العلمي في التوثيق. لاحظ كنا في المعالم الهادية عند الصحابة في عصر الصحابة قلنا كان الصحابة يحرصون على أخذ المعلومة من مضانها، أخذ المعلومة من مضانها. هنا نجد عدم اتباع المنهج العلمي في التوثيق، وهذا يظهر عند المؤلفين في الفقه الإسلامي، طبعا عند كثير منهم، مش كل الفقهاء في هذا العصر كانوا كذلك، لكن في عدد غير قليل من الفقهاء لم يتبعوا المنهج العلمي في التوثيق عند التصنيف والتأليف في الفقه الإسلامي، من خلال أمرين اثنين. أولا، اختلافهم كثيرا فيما ينقلونه عن إمامهم، خاصة أحيانا بكون الإمام أو تلميذ الإمام كتب موجودة، يعني كتب محمد بن الحسن الشيباني موجودة، كيف تختلف يختلف فقهاء الحنفية مثلا في القرن السادس أو السابع الهجري في نسبة قول ما أو اجتهاد ما للإمام محمد بن الحسن الشيباني وكتبه موجودة، وفي عند الشافعية نجدهم يختلفون في نسبة فتوى معينة إلى الإمام الشافعي وكتب الإمام الشافعي موجودة، يعني هو يمكن الكتاب مش موجود في بلدته الأم لكن موجود في مكان قريب، فينقل من كتاب عن كتاب عن كتاب، لا يأخذ المعلومة من مضانها، فيخطئ في نسبة أو يختلف في نسبة الفتوى إلى الإمام أو إلى تلاميذ الإمام اللي هم الجيل الأول من حملة فقه الإمام. فهذا طبعا الاختلاف سببه ليس إنه الإمام أو تلاميذه له في هذه المسألة قولين أو اجتهادين، لا، ولكن بسبب عدم اتباع المنهج العلمي في التوثيق بأخذ المعلومة من مضانها ما دام إنه المصدر موجود بين يدي الفقيه. الأمر الثاني اللي هو من مظاهر عدم اتباع المنهج العلمي في التوثيق ذكر المؤلف في صفحة 242 تابعي معنا، كثرة الاستدلال بالأحاديث الضعيفة بل ربما الموضوع من قبل عدد من الفقهاء، نقول عدد من الفقهاء من المذاهب الأربعة في هذا العصر، فتجده يستشهد بالحديث الضعيف ويستدل به، وهذا طبعا أمر يعني يدل على عدم اتباع المنهج العلمي في التوثيق وقلة بضاعة ذلك الفقيه بعلم الحديث. طيب، إذا كانت بضاعتك في علم الحديث قليلة فلتسأل أهل الحديث من المحدثين في زمانك في بلدتك في عصرك عن هذا الحديث قبل أن تستشهد به، تمام. وأحيانا لما يأتي الفقيه يشرح كتاب والكتاب فيه حديث ضعيف فالشارح ما ينبه إلى ضعف ذلك الحديث، تمام، فيكون الخطأ في الاستشهاد بحديث ضعيف ما متناقل بين مجموعة من الكتب الفقهية، الكتاب الأصل واختصاره وشرحه وحاشيته الكل يعني تعامل مع الكتاب ومر على هذا الحديث ولم يبين خطأه بسبب قلة بضاعة أولئك الفقهاء بعلم الحديث، وكان ينبغي أن يسألوا أهل الحديث. طبعا حصل إيه؟ أنه بعض المحدثين أرادوا أن يعني يصلحوا هذا الخلل وهذه الثغرة الحاصلة في بعض كتب الفقه بسبب عدم اتباع المنهج العلمي في التوثيق، فكانوا يخرجون أحاديث كتاب فقهي، يختاروا كتاب فقهي، تمام، يعني يعرض الأدلة ويعرض الأحاديث التي يستدل بها في المسائل الفقهية ويقوم بتخريج تلك الأحاديث والحكم عليها، مثل ما فعل الحافظ الزيلعي وهو حنفي المذهب لما خرج أحاديث كتاب الهداية في الفقه الحنفي للإمام المرغناني في كتاب مستقل سماه نصب الراية تخريج أحاديث الهداية. ونفس الشيء وجدنا الإمام ابن حجر العسقلاني وهو شافعي المذهب أيضا قدم نفس الخدمة لمذهبه لما خرج أحاديث كتاب فتح العزيز شرح الوجيز للإمام الرافعي في كتاب المستقل سماه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. لاحظي في كل مذهب وجد محدث تنبه لهذا الخلل فحاول أن يخرج أحاديث كتاب فقه جامع في مذهبه لأجل تنبيه فقهاء مذهبه على تلك الأحاديث الضعيفة التي ربما كثر الاستدلال بها من قبل بعضهم طيب خاصة أن كتب السنة الآن في هذا العصر كانت مدونة مشتهرة منتشرة وعلم الحديث استقر بأصوله ومصطلحاته ومدوناته فبالتالي والجرح والتعديل والمحدثين كثر فبالتالي ما في داعي لمثل هذا الخطأ إلا أنه يعني عدم اتباع المنهج العلمي في التوثيق. هذه الأمور الثلاثة مجتمعة أختي الطالبة لكثرة التأليف بالفقه بداعي وغير داعي وظهور المختصرات الفقهية بما نتج عنها من مفاسد وأيضا عدم اتباع المنهج العلمي هذه الأمور الثلاثة في التوثيق هذه الأمور الثلاثة كانت تعتبر سببا رئيسيا من أسباب التعصب المذهبي والجمود الفكري وضعف الاجتهاد في هذا العصر نأتي للسبب الثالث في وسط صفحة 242 ضعف الدولة الإسلامية ضعفا سياسيا وعسكريا ضعف الدولة الإسلامية وهذا حاصل عند كل الأمم لما تكون في قوة سياسية وعسكرية للدولة يحصل في ظلها ازدهار علمي لما يكون الدولة ضعيفة متهالكة مشرذمة متقهقرة فتضعف الحياة العلمية في كل العلوم في ظل تلك الدولة فالازدهار العلمي يحتاج بالضرورة إلى أن حتى ينمو ويترعرع إلى دولة قوية تحميه والدولة القوية الإسلامية كانت في العصر الأموي والعباسي الأول لغاية تقريبا يعني منتصف القرن الرابع الهجري تمام كانت الفتوحات الإسلامية قائمة والإسلام ينتشر شرقا وغربا والدولة تتسع وهي في قوة كبيرة ومهيبة أمام الأمم الأخرى تمام بعد ذلك توقفت الفتوحات الإسلامية ثم بعد ذلك تحولت ديار المسلمين إلى الدفاع صارت تغزى من قبل التتار من المشرق الإسلامي غزو المشرق الإسلامي والصليبيون في أوروبا غزو أيضا بلاد الشام ومصر فصارت البلاد الإسلامية تتعرض لاعتداء في موقف دفاع بعد أن كانت في القرون الثلاثة الأولى في موقف الهجوم كان جهاد الطلب أما جهاد الدفع هذا ظهر في القرن الخامس الهجري وما بعده فهذا ضعف سياسي وعسكري وانقسمت الدولة إلى دول فأدى أثر سلبا على الحياة العلمية عامة في الفقه وفي غيره تمام السبب الرابع والأخير في صفحة 243 إذا سمحت تمكين السلاطين لأتباع المذهب الذي اعتنقوه وهنا لما تدخل السياسة في العلم تفسده الخلفاء الراشدين كانوا علماء من كبار فقهاء الصحابة خلفاء بني أمية كانوا يعظمون العلماء تمام وما كانش المذاهب قد تبلورت بعد وكذلك خلفاء بني العباس كانوا في المئة سنة الأولى من حكمهم كانوا يعظمون العلماء والفقهاء والمجتهدين ويجلونهم من غير تمييز بين المذاهب لأنه كانت المذاهب ما زالت في طورها الأول في النشأة تمام بعد ذلك لما ظهرت المذاهب واستقرت المذاهب الأربعة وانتشر أتباعها وحملت فقه الأئمة تمام مع ضعف الاجتهاد شيئا يسيرا صارت الخليفة أو الوالي يتبنى مذهبا معينا من المذاهب الأربعة كيف يتبنى يعني يصبح هو مذهبه الشخصي تمام يسأل الفقيه الذي يتبع هذا المذهب ويعمل بفتواه ويجعل القضاء في الدولة أو في ولايته أو في منطقته من فقهاء هذا المذهب والمفتين من فقهاء هذا المذهب الذي اعتنقه هو. فبالتالي هذا طبعا كان عامل في مباشر في نشر بعض المذاهب على حساب البعض الآخر. يعني مثلا أمراء الأندلس وأمراء شمال إفريقيا دولة المرابطين مثلا كانوا كلهم مالكية، كانوا كلهم على المذهب المالكي، فكان القضاء من فقهاء المالكية، فكان هذا سببا في انتشار، من أسباب انتشار المذهب المالكي بصورة كبيرة في المغرب الإسلامي والأندلس. تمام. طبعا لما يكون القضاء يعين من مذهب الحنفي في المشرق الإسلامي في زمن الخلافة العباسية في عصرها الثاني، سنجد كثير من الفقهاء تحولوا إلى المذهب الحنفي وتفقهوا على المذهب الحنفي على أساس أنه يعني ممكن يعينوا في القضاء والسلك القضائي وإلى آخره. يعني قد تدخل حظوظ الدنيا في هذا الأمر. طبعا احنا بنصف واقع أنه صار الخليفة يتبنى مذهب من المذاهب ويعتنق مذهب من المذاهب الفقهية عند أهل السنة والجماعة، ويجعل يعني يثق بفقهاء ذاك المذهب وبفتاواهم أكثر من غيرهم، وبالتالي يعين القضاء منهم. فبالتالي صار في تعصب، كل فقهاء كل مذهب يتعصبون لمذهبهم. تمام. ولأنه أصلا الخليفة يتعصب لمذهبه لأنه جعل القضاء على من فقهاء مذهبه، ويجي خليفة آخر مثلا يعتنق مذهب آخر يغير القضاء وهكذا. والولاء أيضا كل في منطقته، طبعا الدولة تمزقت، صار صحيح الخليفة العباسي يحكم في بغداد لكن فعليا الدولة تحولت إلى دول، وكثير من هذه الدول كانت ترتبط بالخليفة العباسي في بغداد شكليا رمزيا. فأثر هذا الموضوع أنه الخليفة أو السلطان أو الوالي معتنق مذهب وينتصر له ويتعصب له. طبعا الخليفة مش فقيه اللي يعني أو مجتهد، مجرد أنه يعتنق هذا المذهب فيقرب فقهاء ويعين فقهاء قضاء ومفتين. فهذا أثر طبعا يعني، وكان سبب من أسباب التعصب المذهبي ويعني فشو التقليد وأيضا ضعف الاجتهاد بالجملة، فكان من يعني يمكن اعتباره السبب الرابع من أسباب الجمود الفكري والتعصب المذهبي. القضية مش قضية أين الحق وأين الدليل ونطبق قواعد دفع التعارض والترجيح وقواعد أصول الفقه، لا، القضية أنه المذهب الرسمي للخليفة الفلاني أو للسلطان الفلاني هو مذهب الشافعية، فبالتالي إحنا على مذهب الشافعية وهكذا. لا شك أنه هذا شيء سلبي، وليس هكذا الفقه، وليس هكذا الفقه الذي كان في عصر الصحابة والتابعين وعصر التدوين والأئمة المجتهدين رحمهم الله تعالى. طيب، طبعا ذكر المؤلف مسألة هي استنتاج شخصي أعتقد منه رحمه الله تعالى في وسط صفحة 244، قالك وبسبب انتصار كل حاكم من الحكام لمذهب معين من المذاهب انقرض كثير من المذاهب كمذهب سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وأبو عمرو الأوزاعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى والليث بن سعد وداود بن علي الأصبهاني وأبو ثور وابن جرير الطبري رحمهم الله تعالى. الصحيح أولئك الفقهاء الذين ذكرهم المؤلف في هذه الفقرة هم بلغوا درجة الاجتهاد المطلق، وكان لبعضهم مذاهب متميزة بأصولها وفروعها، وبقيت بعدهم يعني مدة من الزمن تطول أو تقصر، هذا معلوم في تاريخ الفقه الإسلامي. لكن هل سبب انقطاع أتباع أولئك المذاهب هذا الموضوع اعتناق السلطان أو الخليفة أو الوالي لمذهب معين؟ أقول هذا سبب ضعيف، سبب ضعيف. أما في الغالب الانقطاع أتباع المذهب كان سببه في الغالب عدم وجود تلاميذ يعني على مستوى عالي من العلم والهمة والعزيمة في خدمة فقه إمام المذهب. موضوع التلاميذ، انتبه، التلاميذ ومهم جدا، التلاميذ في مستواهم العلمي وهمتهم وحرصهم في حفظ فقه شيخهم. تمام، في حفظ فقه شيخهم. وأيضا موضوع التدوين فقه الإمام المؤسس في مرحلة مبكرة، هذا يعني ربما يكون سبب رئيسي في قضية استمرارية المذهب أو عدمه. السبب السياسي هذا كان مؤثر في ظهور التعصب المذهبي وليس في انقطاع مذاهب وبقاء أخرى في الأعم الأغلب، والله أعلم. فهذا استدراك على المؤلف فيما ذكر. طيب نأتي الآن للحديث عن آثار الجمود الفكري والتقليد والتعصب المذهبي. عرفنا إيه؟ عرفنا أسباب الجمود الفكري والتعصب المذهبي لأربعة أسباب رئيسة في هذا العصر، عصر الجمود والتقليد. طب ماذا نتج عن ذلك؟ ماذا نتج عن هذه الأسباب؟ نتج عندنا خمسة آثار سلبية كان يأتي عليها سؤال في الامتحانات في الفصول الماضية. عددي مع شرح الموجز الآثار السلبية الخمسة المترتبة على الجمود الفكري والتعصب المذهبي في عصر الجمود والتقليد. عددي مع شرح موجز الآثار الخمسة السلبية المترتبة على الجمود الفكري والتعصب المذهبي في عصر الجمود والتقليد. أول أثر ترك الاشتغال بعلوم الاجتهاد، لأن الاجتهاد الفقهي ضعف، فترك الكثير من طلبة العلم الاشتغال بعلوم الاجتهاد. إيش علوم الاجتهاد؟ علوم اللغة العربية وعلوم تفسير القرآن الكريم وعلوم السنة النبوية المطهرة وشروحها، لأن المصدر الأساسي للتشريع القرآن والسنة. فبالتالي والصحابة وفقهاء الصحابة وفقهاء التابعين والأئمة كان فقههم مرتبط بالقرآن والسنة، والقرآن والسنة باللغة العربية فتفهم على وفق قواعد اللغة العربية. فالاشتغال بعلوم اللغة العربية من علوم الاجتهاد يعتبر. هذه العلوم، علوم اللغة العربية وعلوم تفسير القرآن الكريم وعلوم السنة النبوية وشروحها، يعني انصرف عنها جمهرة كبيرة من طلبة العلم. تمام؟ لما ظهر التقليد للأئمة والتعصب المذهبي وصاروا عكفوا على المختصرات في شرح عباراتها إلى آخره، فهذا الكلام يعني بالنهاية كانت نتيجته الانصراف عن علوم عن الاشتغال بعلوم الاجتهاد التي تصنع الفقيه المجتهد. تمام؟ ولذلك ظهرت دعوة كما ذكر لك في أعلى صفحة 245 أنه إلى إغلاق باب الاجتهاد. هذه الدعوة ظهرت في هذا العصر، عصر الجمود والتقليد. خلاص ما في داعي مجتهدين، بكف الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، اجتهاد ما في، ممنوع، حرام، الله أكبر. ونادوا بذلك وكتبوا في ذلك كتب ممنوع الاجتهاد. طبعا يعني من مبررات من دعا إلى إغلاق باب الاجتهاد في هذا العصر، وهذه كانت دعوة قوية ومنتشرة وذائعة، أنه في بعض الجهلة ادعوا الاجتهاد فأفتوا الناس بغير علم فضلوا وأضلوا. فحتى نمنع هذه الظاهرة خلاص منقول ممنوع الاجتهاد أصلا. قلدوا الأئمة الأربعة، يكفينا اجتهاد الأئمة الأربعة واجتهادات تلاميذهم. هذا المبرر حقيقة ليس صحيحا. فوجود جهلة يدعون الاجتهاد لا يحل، هذه المشكلة لا تحل بالمناداة بإغلاق باب الاجتهاد وتحريمه. ثم هذه الدعوة لم تمنع الجهلة من ادعاء الاجتهاد، بقي في جهلة في كل زمان يدعون الاجتهاد ويفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون. تمام؟ احنا منقول باب الاجتهاد مفتوح ولا يغلق، هذا الصحيح، وهذا هذه مسألة أصولية ستدرسها أختي الطالبة تفصيلا في مادة أصول فقه ستة إن شاء الله تعالى. أرجو أن تكوني يعني تذكري هذا الكلام لما تدرسي أصول فقه ستة إن شاء الله تعالى في المستوى الخامس وربما في المستوى السادس. الآن نقول باختصار باب الاجتهاد مفتوح وعلى ذلك أدلة ذكر لنا المؤلف منها في أسفل صفحة 245 ثلاثة أدلة. أول شيء الاجتهاد أمر شرعه الله عز وجل ولم يرد عن الشرع الشريف ما يحرمه، فالقول بتحريمه ومنعه حقيقة هو تحريم لما أباحه الله. الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم. الاجتهاد شرعه الله عز وجل بما أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام لما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من اجتهد فأصاب له أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبالتالي لما تقول الاجتهاد الفقهي حرام فهذا تألي على الله عز وجل، وحرام يعني في الشرع الشريف، والله هو الذي أباح وليس في الشرع ما يدل على منعه وتحريمه. ثم الدليل الثاني الدعوة أنه ما فيش مجتهدين سيأتوا، خلاص الاجتهاد وقف بعد الأئمة الأربعة، هذا يعني رجم بالغيب وقول بالظن. من هذا الذي من هذا الذي يعلم الغيب إنه والله لن يأتي مجتهد مطلق يأخذ الحكم ويبين الحكم ويستنبط الحكم الشرعي من القرآن والسنة؟ مش حيأتي بعد العصر الأئمة الأربعة. مين اللي يعني عنده علم بذلك؟ هذا ادعاء لعلم الغيب. أنت ربما في زمانك ما فيش مجتهدين مثلا، في بلدتك ما فيش مجتهدين، لكن كيف تجزم أنه لن يأتي من هو مجتهد مطلق من أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه سيبعث الله تعالى لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم دعوة خلو العصور من المجتهدين دعوة مخالفة للواقع، إذ ظهر في هذا العصر عدد من كبار العلماء الذين تحرروا من التعصب المذهبي ومن التقليد واجتهدوا وكان لهم اختيارات خارج مذاهبهم التي انتسبوا إليها، سواء في أصول الفقه أو في الفقه، مثل شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية، وقبله عز الدين بن عبد السلام الدمشقي المشهور بالعز بن عبد السلام، وأيضا الإمام ابن دقيق العيد، والإمام الشوكاني، والإمام الصنعاني، وغيرهم كثير في هذا العصر. لكن هم وإن كانوا موجودين لكن بالنظر إلى طول المدة الزمنية 9 قرون يعني يعتبروا قلة. السواد الأعظم كان إيه؟ تقليد وتعصب مذهبي. الدليل الثالث والأخير في أسفل صفحة 245 في الرد على دعوة إغلاق باب الاجتهاد، أنه الاجتهاد من أهم وسائل إثبات صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، بل ربما يكون هو أهم الوسائل. فالدعوة إلى منع الاجتهاد وتحريم الاجتهاد الفقهي وإغلاق بابه، هذه دعوة إلى هدم الشريعة بشكل غير مباشر، أو تعطيل الشريعة، أو إثبات عجز الشريعة أمام مواجهة المستجدات. والشريعة ليست كذلك، هي شريعة خالدة إلى قيام الساعة. يعني ما تيجي تقول مثلا إيش حكم الاستنساخ، إيش حكم تجارة الأسهم والسندات، إيش حكم التلقيح الصناعي، إيش حكم العمليات الجراحية التجميلية، هذه مسائل لم يتطرق لها الأئمة الأربعة لا من قريب ولا من بعيد، ما كانتش موجودة في زمانهم. فإذا وقفنا على اجتهادهم وقلنا ممنوع الاجتهاد، معنى ذلك لن يكون هناك حكم شرعي لهذه المسائل، افعل أو لا تفعل، وهذا طبعا تعطيل للشريعة، والشريعة صالحة لكل زمان ومكان. ومن وسائل إثبات ذلك الاجتهاد الفقهي الذي ينبغي أن يبقى بابه مفتوح لكل من استوفى شروط الاجتهاد حسب قواعد علم أصول الفقه. وستدرس هذا الأمر تفصيلا في مادة أصول الفقه 6 إن شاء الله تعالى الكريم. طيب، من الآثار التي أيضا السلبية التي ترتبت على الجمود الفكري والتعصب المذهبي في هذا العصر، في صفحة 246 إذا سمحتي، محاربة الذين يشتغلون بعلوم الاجتهاد. محاربة الذين يشتغلون بعلوم الاجتهاد، مش فقط انصراف الناس عن طلبة العلم عن الاشتغال بعلوم الاجتهاد وظهور هذه الدعوة الهدامة اللي هي تحريم الاجتهاد والدعوة إلى إغلاق بابه كليا ونهائيا والاقتصار على اجتهادات الأئمة الأربعة، بل أيضا الذين حاولوا إحياء الاجتهاد والعودة بالفقه إلى يعني طبيعته الأولى التي كانت في عصر التابعين والأئمة المجتهدين. هؤلاء حوربوا من قريب أو بعيد، فاتهموا بالبدعة، واتهموا بأنك أنت بدك تطلع مذهب خامس، وأنت تريد أن تخرق إجماع الأئمة وإلى غير ذلك. تهمة خرق الإجماع وتهمة الابتداع في الدين، هذه كانت من أكثر التهم الرائجة على ألسنة عدد غير قليل من فقهاء هذا العصر للأئمة الأعلام الذين حاولوا إحياء الاجتهاد في هذا العصر، عصر الجمود والتقليد. يعني على سبيل المثال للحصر، الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، وفاته سنة 728 هجرية. هذا الإمام كان شخصية العلمية الاجتهادية كبيرة جدا، وهو بلغ درجة الاجتهاد المطلق حقيقة، كان له اختيارات خارج مذهب الحنابلة، وإن كان بدأ حياته العلمية فقيها حنبليا. من تلك الاختيارات أنه طلاق بالثلاث لا يقع طلاقا بائنا بينونة كبرى، إنما يقع طلقة واحدة. يعني لو واحد قال لزوجته أنت طالق بالثلاث، الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك بن أنس والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل كلهم يرون أن الطلاق يقع طلاقا بائنا بينونة كبرى، يعني طلاق بالثلاث، كأنه طلق ثلاث طلقات، لو قال أنت طالق بالثلاث أو طلقتك 100 طلقة أو ما شابه، فهذا كله يقع ثلاث طلقات، وبالتالي تصبح بائن بينونة كبرى منه. جاء الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا، هذا يقع طلقة واحدة، هذا يقع طلقة واحدة، فخالف إجماع الأئمة الأربعة. طبعا إجماع الأئمة الأربعة ليس إجماعا بمعنى المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي، الإجماع لازم يكون عليه اتفاق جميع المجتهدين من عصر في عصر من العصور. وهناك بعض الفقهاء في عصر التابعين خالف في ذلك، تمام، لكن الأئمة الأربعة أخذوا بهذا الرأي. فثار بعض المتفقهة في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية كيف تفتي بهذه الفتوى، أنت تريد أن تحدث مذهبا خامسا، وهذه طبعا مصيبة كبرى، كيف يحدث مذهب خامس؟ يا قومنا أنا أجتهد كما اجتهد الأئمة الأربعة، من أنت حتى تجتهد؟ وهذه بدعة في الدين. وشكوه إلى السلطان المملوكي فحبسه السلطان إلى أن مات في سجنه. الآن طبعا معظم المحاكم الشرعية في العالم الإسلامي كله على فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الطلاق بالثلاث يقع طلقة واحدة، لكن بعد قرون من وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن هذه الحادثة وأمثالها أيضا التي حصلت مع أئمة آخرين تبين لك يعني كم كان التعصب المذهبي سائدا، وكم كان التقليد للأئمة حاصلا، وفي مقابل ضعف الاجتهاد بل محاربة من يحاول أن يحيي الاجتهاد الفقهي في الأمة بجهله، طبعا بجهلهم. طيب، أيضا من الآثار السلبية التي نتجت عن التعصب المذهبي والجمود الفكري في هذا العصر شيوع المناظرات والجدل في أعلى صفحة 247. كان في مناظرات علمية في عصر الأئمة وفي عصر التابعين بل وحتى في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن تلك المناظرات كان في الأعم الأغلب الهدف منها إيه؟ استجلاء الحق، تمام. أما المناظرات التي شاعت في هذا العصر كانت بقصد يعني الانتصار للمذهب، كل يريد أن ينتصر لمذهبه في هذه المناظرة أو تلك، والتي وطبعا هذا الأثر قاد إلى الأثر الرابع اللي هو حصول العداوة والبغضاء بين أتباع المذاهب، تمام. الأئمة الأربعة اجتهدوا فيما اجتهدوا فيه رحمهم الله تعالى لإبراء ذمتهم فيما يتعلق ببيان الأحكام الشرعية، فجاء أتباعهم في هذا العصر فتعصبوا لأئمتهم تعصبا أدى إلى الانتشار العداوة والبغضاء، واللي كان من أسبابها مثل هذه المناظرات اللي كانت يعني جدل فيها جدل يعني مقصود لذاته، فمش قضية الأدلة ومناقشة الأدلة بقدر ما هي انتصار للمذهب، يعني المناظر ابتداء هدف الانتصار لمذهب وليس استجلاء الحق ومعرفة الحق، تمام. فمش حوار علمي هادئ على طريقة الفقه المقارن مع تطبيق القواعد الأصولية في الترجيح بين الأدلة والأقوال، لا، إنما انتصار للمذهب عصبي. هذا يعني كان منتشرا في هذا العصر بشكل أو بآخر بنسب متفاوتة من مكان لآخر. في عندنا الأثر الرابع اللي هو نتاج شيوع المناظرات والجدل الاختلاف والعداوة والبغضاء. التعصب وصل إلى درجة فظيعة في بعض المراحل وفي بعض البلاد، يعني هل كانوا يسألون مثلا هل يجوز للحنفي أن يتزوج شافعية أو العكس، تخيلي، وكلهم من فقهاء وكلهم من أهل السنة والجماعة، والإسلام جاء ليجمع أتباعه، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تمام، وجاء الإسلام ليجمع على لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالتعصب المذهبي للمذاهب الفقهية في هذا العصر صار يعني مزق الأمة، ويعني صار في عداوة وبغضاء بين الناس العوام حتى مش بين الفقهاء. طبعا هذا كان بنسب متفاوتة وليس على سمت واحد في كل الأزمنة في كل البلاد الإسلامية، احنا نتكلم عن فترة زمنية طويلة 9 قرون، تمام، لكن حصل مثل ذلك، وهذا بدل على أن التعصب المذهبي هذا شيء ممقوت شرعا يخالف هدي القرآن والسنة. القرآن جاء ليجمع والإسلام يجمع ولا يفرق، فأنت لما تتخذ من الفقه سببا للتفرق اعلم أنك لست على الصواب. هذا الفقه الذي أنت عليه التقليد والتعصب المذهبي هذا ليس هو الفقه، الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. تمام. ولدرجة أنه في حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلي للمنهاج في أنه من أسباب سجود الشكر أنك شافعي ولست حنفيا. تخيلي، هذا مسطور في بعض كتب الفقه من المختصرات الفقهية وحواشيها التي ظهرت في هذا العصر، حاشية قليوبي وعميرة موجودة مطبوعة، ما أدري إذا في نسخة منها في مكتبة الكلية ولا لا، كتاب يقع في مجلدين، حاشية لفرقيهين من فقهاء الشافعية مذكور فيها أنه من أسباب سجود الشكر أنك شافعي ولست حنفي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا لابد هنا أن نقول أنه اختلف الأئمة الأربعة وتلاميذ الأئمة الأربعة، تمام، لكن كان اختلافهم لأنه كل واحد يعتقد أنه هو على صواب، وكل واحد يسعى لإصابة الحق، لإصابة حكم الله تعالى وإبراء ذمته في بذل وسعه في تحصيل ذلك، تمام. لكن المقلدين اختلافهم كان عن تعصب، المقلدين في هذا العصر يعني الخلاف لذاته مقصود لذاته، وهذا ما أثبته المؤلف في أعلى صفحة 248. تمام. فليس حصول الاختلاف بحد ذاته أمرا سلبي، أمر سلبي، الصحابة اختلفوا وفقهاء التابعين اختلفوا وذكرنا ذلك في محاضرات سابقة، لكن الاختلاف كان هناك لأن كل واحد منهم يحرص على معرفة حكم الله تعالى فيبرئ ذمته، كانوا على درجة عالية من العلم والفقه، فحصل الاختلاف وله أسبابه، قلنا عدم الاطلاع على كل السنة ولما كانت السنة مدونة إلى آخره. أما الآن الاختلاف لذات الاختلاف، أنا شافعي وأنت مالكي، فأنا لا أجاوز قول الشافعي ولا أخطئه ولا يمكن أن أقلد مذهبك إلى آخره، يعني الخلاف أصبح مقصود لذاته. الأثر الخامس في وسط صفحة 248 إذا سمحتي، اللي هو الاشتغال بالفرضيات والمسائل المستحيلة الوقوع، الاشتغال بالفرضيات والمسائل المستحيلة الوقوع. طبعا هذا أصله الفقه التقديري أو الفقه الافتراضي أو الفقه الفرضي أو الفقه الأرأيتي، هذه كلها تقريبا مترادفات. الفقه الأرأيتي: أرأيت لو أنه حصل كذا وكذا فالحكم كذا، وهذه الطريقة في يعني استنباط الأحكام الشرعية ظهرت أول ما ظهرت في مدرسة أهل الرأي في العراق في آخر عصر التابعين، ثم في عصر التدوين والأئمة المجتهدين حصل عند تلاميذ الإمام أبو حنيفة شيء من هذا القبيل، افتراض مسائل وبيان حكم الشرعي قبل وقوعها من باب حسن الاستعداد للواقعة أو النازلة قبل حصولها. هذا وجد في عصر التدوين والأئمة المجتهدين عند الحنفية وعند بعض فقهاء التابعين من شيوخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لكن في هذا العصر زاد الموضوع وصار في إغراق وصار في مسائل مستحيلة الوقوع قطعا لن تحصل، ويشتغل الفقهاء في بيان حكمها، وهذا الاشتغال يأخذ جهدا ووقتا، تمام، على شيء لم يحصل ولن يحصل، مسائل مستحيلة. يعني حتى الفقه الأرائيتي في زمن تلاميذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان كثير منه ممكن يقع، تمام، ممكن يقع، ومع ذلك كان فقهاء مدرسة أهل الحديث واللي منهم الإمام مالك بن أنس والإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل كانوا يعني يرون أن هذه الطريقة ليست من هدي الإسلام وليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفقه الصحابة الكرام، أنه نفترض مسألة لم تقع ونبين حكمها، يعني الموضوع هذا كله كان مرفوض من قبل الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى جملة وتفصيلة، تمام، ربما كانت له بعض الفوائد عند الحنفية. في هذا العصر هناك إغراق صار، وهذا الإغراق في افتراض المسائل مستحيلة الوقوع بين حكمه حصل منه عند فقهاء المذاهب الأربعة من المقلدين، حتى بعض المسائل يعني شيء من الغرابة الشديدة، يقول لك لو أن فقيه خطيب العيد كان رأسه رأس خروف وجسمه جسم إنسان هل يجوز أن يضحى به؟ يعني إنسان رأسه رأس خروف ويخطب العيد ويريد أن يضحي به أو لا يضحي، يجزي ذلك أن يكون أضحي شيء، يعني كما قال المؤلف نقلا في آخر سطر في صفحة 248 أضعوا فيها أوقاتهم وأضحكوا العقلاء منهم بسبب ضحالة تفكيرهم. بسبب ضحالة تفكيرهم يعني هو من قبيل يعني النزول بالفقه الإسلامي إلى هذا المستوى بسبب الجهل. بسبب الجهل لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث النبوي الصحيح الصريح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما قال يحفظه الدين، انتبهي، في فرق بين الفقه والفهم والحفظ. الفقه هو ليس أي فهم حتى، هو الفهم للأمور الدقيقة مع نظر وتأمل وتدبر، فهذا هو الفقه. ولذلك يعني فليس هذه ليس من الفقه المقصود في الحديث النبوي الشريف مثل هذا البحث في المسائل المستحيلة الوقوع وإشغال الناس بها وإشغال طلبة العلم بها وتصنيف الكتب فيها، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. طيب، بعد هذا الحديث عن أسباب الجمود والتقليد في عصر الجمود والتقليد وعن الآثار التي ترتبت على ذلك وهي آثار سلبية بالجملة على الحياة العلمية عامة وتطور الفقه الإسلامي خاصة، نريد أن نقف أمام بعض المسائل الأصولية المرتبطة بما سبق عرضه. صفحة 249 حكم تقليد الأئمة الأربعة. حكم تقليد الأئمة الأربعة. طبعا الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى قلنا كانوا من أفقه علماء زمانهم، وليسوا هم فقط أفقه الفقهاء في ذلك الزمان، في من أقرانهم الإمام الأوزاعي والإمام الليث بن سعد والإمام ابن جرير الطبري رحمهم الله تعالى جميعا، لكن والإمام داود بن علي الأصبهاني الظاهري. انقطعت مذاهبهم، ما بقيت إلى يومنا هذا، وربما بقي بعض مدونات تلك المذاهب وبعض مصنفات تلك المذاهب. تمام. الآن الأئمة الأربعة الله سبحانه وتعالى يسر لهم تلاميذ نجباء حملوا هذا الفقه، وفقههم كان عظيما، ونقحوه وحرروه وخدموه، ولأسباب عديدة بقي فقه أولئك الأئمة الأربعة منتشرا موجودا حيا في الأمة إلى يومنا هذا، وبقي أتباع مذاهبهم إلى يومنا هذا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المذهب ينسب إلى الإمام المؤسس تشريفا، وإلا هو عبارة عن الإنتاج العلمي لجميع الفقهاء الذين تفقهوا على هذا المذهب من عصر الإمام إلى آخر فقيه. تمام. ذلك يسمى الفقه الشافعي مثلا، وليس فقه الإمام الشافعي. فرق بين فقه الإمام الشافعي اللي وسطره في كتاب الأم وبين فقه الفقه الشافعي الذي يمثل كل فقهاء الشافعية على مر التاريخ الإسلامي. طيب، الآن الفقهاء الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى قلنا ما قصدوا إلى تأسيس مذاهب، وهذا بيناه تفصيلا في محاضرة سابقة يمكن أن ترجع إليها على هذه القناة على اليوتيوب، لما تكلمنا عن كيف عن تعريف المذهب الفقهي وكيف نشأ المذهب الفقهي. ما جلسش أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال: اسمعوا يا قوم، ترى أنا بدي أسس مذهب بتنسبوه إلي اسمه مذهب الحنفية. لا، ما حصلش شيء من هذا القبيل. لكن أولئك العلماء رحمهم الله تعالى كانوا على قدر كبير من العلم، وحوت صدورهم علما غزيرا وفقها كثيرا، بثوه للأمة وأبرأوا ذمتهم في الاجتهاد، وحفظ الله تعالى هذا الفقه ويسر أسبابا لذلك. تمام. الآن تيجي عندنا مسألة: هل يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة؟ طبعا فقه الأئمة الأربعة نقح وحرر وحفظ وصنفت فيه المصنفات العديدة اللي بتشمل أقوالهم واجتهاداتهم واجتهادات تلاميذهم وأيضا من جاء بعدهم ومن أضاف. الآن هل يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة، ولا يجب أن الواحد يأخذ من فقه الأئمة الأربعة فقط أو يقلد واحد بعينه؟ هذه مسألة بحثوها علماء أصول الفقه وبحثوها، وكانت محل بحث في هذا العصر، عصر الجمود والتقليد. أكثر الفقهاء أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة. بتقلد الأئمة الأربعة، أما تكون شافعي المذهب أو حنفي أو مالكي أو حنبلي، ممكن تأخذ تقلد من هذا في مسألة ومن ذاك في مسألة. تمام. لكن لا تقلد غير الأئمة الأربعة من فقهاء التابعين أو من الفقهاء الذين اندثرت مذاهبهم، لا يجوز ذلك، حرام. هذا كان عليه أكثر الفقهاء في هذا العصر، عصر الجمود والتقليد. طيب نريد أن نفصل في هذه المسألة، تمام؟ يعني هم لما يقول لك حرام تقلد غير الأئمة الأربعة، معنى ذلك هذا الرأي الذي كان سائدا أنه حرام تقلد غير الأئمة الأربعة، أيضا بنى عليه أنه يجب أن تقلد واحد من الأئمة الأربعة، وممكن تتخير بغير تتبع للرخص، تمام؟ فهذه هذه النتيجة أنه يجب تقليد أحد الأئمة الأربعة، ولا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة، لا يجوز الاستفادة من أي رأي اجتهادي خارج الاجتهادات الفقهية المنقولة عن الأئمة الأربعة وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم، لا يجوز، حرام. بالتالي هذا الرأي هل هو صحيح؟ رغم أنه كثير من الفقهاء في هذا العصر تبنوه. احنا باختصار نقول هذا خطأ فادح، هذا خطأ فادح، وسنرد على هذا الخطأ الفادح بخمسة ردود علمية في صفحة 251 وما بعدها، وهذه الردود هامة حتى نبين لك أنه هذا الرأي اللي بيقول يجب تقليد أحد الأئمة الأربعة ولا يجوز، يعني حرام تقليد غيرهم من العلماء الأعلام المجتهدين الذين كانوا في عصرهم أو قبلهم أو بعدهم بقليل، لا يجوز، هذا رأي خاطئ ومردود عليه بالردود الخمسة التالية. طبعا هنا نلفت نظر أختي الطالب أنه ليس بالضرورة أن يكون الرأي الصائب هو رأي الأكثر، رأي الأكثرية، واضح؟ الآن أكثر الفقهاء في هذا العصر، عصر الجمود والتقليد، كانوا على هذا الرأي الخاطئ. فالعبرة بالدليل يا أختي، خلي هذا منهجك في التعامل مع الآراء والأقوال، مش تقول لي هذا القول هو الصواب، ليه؟ لأنه قال به الجمهور. الجمهور بالضرورة، ليس بالضرورة أن يكون رأي الجمهور هو الراجح لأنهم جمهور، لا، العبرة بالدليل. وليش ندرس أصول فقه؟ عشان نعرف الأدلة وكيف نميز الأدلة وكيف نرجح بين الأدلة وهكذا. طيب، أول رد على هذا الرأي الخاطئ، خمس ردود ممكن تكون هذا في سؤال في الامتحان، وقد حصل ذلك في فصول الماضية. وضحي الردود العلمية الخمسة على من أوجب تقليد أحد الأئمة الأربعة وحرم تقليد غيرهم من الفقهاء المجتهدين. الرد الأول إنه هذا وجوب بلا دليل، ما فيش دليل على الوجوب، ما فيش دليل في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة بقول يجب تقليد الإمام أبو حنيفة أو يجب تقليد الإمام الشافعي أو يجب تقليد الإمام مالك بن أنس أو يجب تقليد الإمام أحمد بن حنبل أو أنه لا يجوز تقليد غير أولئك الأربعة. ما فيش، في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، مش الأئمة الأربعة، الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ مثلا. وهذا الحديث النبوي الشريف الصحيح هو الذي جعل في مكانة خاصة للاجتهادات الفقهية المنقولة عن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله تعالى عنهم. أما أنه يجب تقليد أحد الأئمة الأربعة وحرام أن يقلد المسلم أي فقيه مجتهد آخر عاصرهم أو سبقهم أو جاء بعدهم، هذا ليس، باختصار ليس عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة، تمام؟ ما فيش دليل باختصار. الوجوب يحتاج إلى دليل، فما ما دليل الوجوب هنا؟ تعصب فقط وضوع في اجتهاد وتقليد. ف يعني واحد يعني مثلا فقير يريد أن يجعل كل الناس فقراء، واحد ما ليس عليه ملابس يريد أن يجعل كل الناس عراة، يقول لك حرام تلبس ملابس عشان هو عاري مثلا. فإذا صار الإنسان عنده جهل، عنده تعصب مذهبي، يرى بطريقة واحدة فقط الأحداث العلمية من حوله. الدليل الثاني أختي الطالبة في صفحة 252 الإجماع على عدم وجوب تقليد عالم بعين، وهذا إجماع منعقد حقيقة من عهد الصحابة وفهم بلسان الحال، يعني وإن لم يصرحوا به وينطقوا به لكن لسان حالهم أي فقهاء الصحابة وفقهاء التابعين يقول بأنهم أجمعوا على عدم وجوب تقليد عالم بعينه. كيف عرفنا هذا؟ أنه الصحابة والتابعين أجمعوا على عدم وجوب تقليد عالم بعينه لأنهم لم ينكروا على العوام لا في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين سؤال أن يسأل أكثر من واحد من الفقهاء. كان في فقهاء كبار من الصحابة معروفين الفقهاء السبعة وغيرهم أيضا، لكن الفقهاء السبعة اللي تحدثنا عنهم في عصر الصحابة كان العامي من التابعين يسأل أحدهم ويسأل آخر، فما كان أحد من الصحابة ينكر عليه. ليش بتسأل عبد الله بن عمر وبتسأل عبد الله بن عباس في نفس الوقت؟ ليش سألت عبد الله بن مسعود ورجعت سألت عبد الله بن عمرو بن العاص؟ ليه؟ ما حدش قال هكذا، ما أحد من الصحابة أنكر على أحد من عوام التابعين أنه سأل في مسألة واحدة أكثر من واحد من فقهاء الصحابة. فلسان الحال يقول أنه يجوز أن يسأل الأول ويأخذ برأيه، ويجوز أن يسأل الثاني ويأخذ برأيه، مدام أنه كلهم من الفقهاء المجتهدين، أي أولئك المسؤولين الذين توجه عوام التابعين لهم بالفتوى. ونفس الحاجة حصلت عند التابعين، فما أحد من التابعين ومن فقهاء التابعين وهم كثر أنكر على الناس أنهم يسألونه ويسألون غيره في آن واحد رغم اختلافهم في بعض المسائل. فبالتالي لسان حالهم يقول بإجماعهم على عدم وجوب تقليد عالم بعينه، لأنه لو كان في إجماع على ذلك معناه هذا كان كل الذين سيسألون عبد الله بن عباس غير ومع وجود عبد الله بن عمر مخطئون، ما حدا قال مثل ذلك. فبالتالي أجمع الصحابة على أنه يجوز للعامي أن يستفتي أي عالم في مسألة، تمام. وأجمعت الأمة أيضا أن من أسلم، هذه نقطة ثانية في وسط صفحة 252، لا يجب عليه اتباع إمام معين، يعني حتى تدخل الإسلام يكفي أن تنطق بالشهادتين، ولا يستلزم دخولك الإسلام أن تتبع إمام بعينه، وهذا محل إجماع، أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأنا على مذهب الإمام أبو حنيفة. هذه الزيادة ليست من دواعي دخول الإسلام، أو أنا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، هذه الزيادة ليست من دواعي دخول الإسلام، ولم يطالب بها أي إنسان غير مسلم عندما تمت دعوة إلى الإسلام. فمعنى ذلك انعقد الإجماع من الأمة على أن من أسلم لا يجب عليه اتباع إمام معين، والصحابة والتابعين أجمعوا بلسان الحال على أنه يجوز للعامي أن يستفتي في آن واحد أي واحد من العلماء المعروفين المشهورين دون إنكار عليه، أنه سأل اثنين من أو ثلاثة من العلماء في آن واحد رغم اختلافهم وفي مسألة واحدة، تمام. فبالتالي مع هذين الإجماعين يمكن أن نقول أن الإجماع حاصل على عدم وجوب تقليد عالم بعينه، والدعوة التي نرد عليها بتقول إيش؟ يجب أن تقلد أحد الأئمة الأربعة حصرا، وحرام تقلد غيرهم. من أين جئتم بهذا؟ وفي عندنا إجماع على عدم وجوب تقليد عالم بعينه، وهذا الإجماع منعقد من عصر الصحابة والتابعين كما هو واضح فيما بينا. الدليل الرد الثالث، من الردود الخمسة في وسط صفحة 253، قال لك إجابة التقليد أنه يجب أن تقلد عالم بعينه وحرام تقلد غيره، هذا أدى إلى هجر الكتاب والسنة. اللي أخذ منهم ذلك العالم، المجتهد، فهذه النتيجة السلبية حقيقة هي دليل على أن المقدمة خاطئة. لما قلت يجب تقليد أحد الأئمة الأربعة وحرام تقليد غير الأئمة الأربعة، هذا أدى إلى هجر كتاب السنة وانشغال طلبة العلم في كل مذهب بنصوص إمامهم بدل الاشتغال بنصوص القرآن والسنة. طبعا هنا واضح، فهذه النتيجة السلبية والمآل الفاسد لهذا القول دليل على أنه قول خاطئ، الرد الرابع، إذا سمحت في أسفل صفحة 253، ويعنين هنا بهذه ردود الفهم، يعني أنت لست مطالبة بحفظ شرحها حرفيا كما في الكتاب، لكن تفهم إيش المقصود بكل رد من هذه الردود الخمسة. الرد الرابع في أسفل صفحة 253، الزعم بأن العمل بكتاب السنة وقف على المجتهدين زعم باطل، يعني من ما استند إليه المقلدين في هذا العصر اللي قالوا إنه الاجتهاد حصر وقصر على الأئمة الأربعة وبالتالي يجب تقلد واحد من الأئمة الأربعة وحرام تقلد غيره، قالوا إنه أصلا النظر في الكتاب والسنة هذا يعني وقف على أولئك الأئمة، هذا زعم باطل، يعني أولئك العلماء ليس عندهم قدرات خارقة، قدرات بشرية خارقة ما في، تمام، مش ما عندهمش معجزات كالأنبياء، ما فيش نبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام، والعصمة للأنبياء، خوارق ما فيش، كرامات للأولياء وليست كرامات لأولئك الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. فبالتالي إن والله نحن لا، لماذا تأخذوا من الكتاب والسنة؟ قال لا نستطيع، لا نستطيع. ليه؟ لأن هذا الأمر لا يحسنه ولا يقدر عليه إلا أولئك الأئمة، هذا زعم باطل. يعني الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن والسنة للأئمة الأربعة؟ لا قطعا، للأمة كلها. طيب الله سبحانه وتعالى لما شرع الاجتهاد شرعه للأئمة الأربعة فقط؟ لا طبعا، بدليل أن الصحابة منهم قبل الأئمة الأربعة اجتهدوا، وفقهاء التابعين اجتهدوا، وفي عصر التدوين والأئمة المجتهدين في فقهاء غير الأئمة الأربعة اجتهدوا وكانت لهم مذاهب. فبالتالي حصر النظر في الكتاب والسنة وإمكانية الاستنباط من الكتاب والسنة على الأئمة الأربعة هذا زعم باطل، هذا يعني تواضع في غير محله، أن لا أستطيع. من قال لك لا تستطيع؟ هذه القرآن والسنة ليست بلغة يجهلها الناس، وليست طلاسم والغاز لا يعرفها أي أحد، إنما الله عز وجل أنزل القرآن عربيا، ولقد يسرنا القرآن للذكر، تمام. فبالتالي هذا زعم باطل، هذا زعم باطل. الآن نريد أن يعني في أسفل صفحة 253 نريد أن نذكر أربعة أدلة تبين بوضوح وجلاء وتؤكد الرد الرابع، يعني الرد الرابع فيه تفصيل، الرد الرابع فيه تفصيل. إحنا بنقول الزعم بأن العمل بالكتاب والسنة والاستنباط منهما وقف على المجتهدين هذا رأي باطل وزعم باطل، والدليل على ذلك الأمور أو الأدلة الأربعة التالية، الأدلة الأربعة التالية في صفحة 254، تابعي معنا. أول دليل في صفحة 254 أن نصوص القرآن والسنة التي أمرت بفقه القرآن والسنة وأمرت بأوامر وأمرت بالنظر في أدلة الشرع الشريف جاءت عامة مطلقة، مش خاصة بفريق من الناس، فليست خاصة بالأئمة الأربعة، وليست خاصة بمن بلغ درجة الاجتهاد المطلق. هذا القرآن لجميع المسلمين، وهذه السنة لجميع المسلمين. صحيح الفقيه المجتهد عنده قدرة أكبر من غيره على الاستنباط والفهم، لكن هذا مش معنى ذلك إنه غير الفقيه المجتهد لا يجوز له أن ينظر، وإذا نظر لن يفهم ولن يستنبط ولن يعي. الله عز وجل قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالله يأمرنا باتباع ما أنزل إلينا من الوحي على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، سواء كان وحيا باللفظ والمعنى كما هو القرآن الكريم، أو وحي بالمعنى كما هو في السنة النبوية المطهرة. فبالتالي يعني صحيح الفقيه المجتهد له نظر عميق في نصوص القرآن والسنة، لكن هذا مش معنى ذلك إنه غير الفقيه المجتهد لا يجوز له النظر، يعني هذا خلاف ما دلت عليه النصوص، مثل الآية الثالثة من سورة الأعراف، تمام. طبعا علماء أصول الفقه في عصر الجمود والتقليد وضعوا شروط للاجتهاد، وضعوا شروط للاجتهاد، ذكر المؤلف جانبا منها في حاشية صفحة 255، تمام. هذه الشروط حتى يحصنوا الاجتهاد، يعني وضعها علماء أصول الفقه حتى يحصنوا الاجتهاد الفقهي من أن يلجه من لا يحسن أو من لا يفقه أو جاهل فيقول أنا مجتهد ويفتي الناس ويستنبط، تمام. لكن هذا لا يعني أنه لا ينظر في القرآن والسنة إلا من استوفى هذه الشروط. فجميع المسلمين أمروا بأن يقرأوا القرآن ويقرأوا السنة ويتدبروا القرآن، فبالتالي قطعا في حد أدنى من الفهم يمكن أن يفهمه أي مسلم لو قرأ القرآن الكريم. فإن مر بشيء لم يعرفه لا يعرفه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تمام. فدعوة أنه لازم يكون الناظر في القرآن مستوفي لهذه الشروط، شروط الاجتهاد المطلق، حتى يستنبط حتى يفهم، هذا ليس صوابا وخلاف ما دلت عليه النصوص. ثم الدليل الثاني على أن هذا زعم باطل أن الكفار الذين واجههم النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن الكريم وأمرهم بالتدبر فيه حتى يعرفوا أنه مش من صنع بشر، ليس شعرا ولا سحرا ولا غيره، ما كانوا مجتهدين اجتهادا مطلقا، ما كانوا قد استوفوا شروط الاجتهاد المطلق التي ذكرها علماء أصول الفقه في هذا العصر، عصر الجمود والتقليد. تمام. لما قال الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذه دعوة لكل الناس آنذاك وبالذات كفار قريش. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. آيات كثيرة في القرآن الكريم كانت موجهة لكفار قريش ومن شاكلهم، خاصة في السور المكية. فالقرآن يأمرهم بالتدبر فيه والنظر فيه حتى يقيم عليهم الحجة أنه ليس من عند بشر، وتقول لي بعد ذلك أنه لا يجوز أن ينظر في القرآن والسنة ويستنبط من القرآن والسنة إلا من بلغ درجة الاجتهاد المطلق أو أكثر من ذلك، إلا من كان من الأئمة الأربعة أو تلاميذ الأئمة الأربعة، هذا حجر على العقول ومنع الناس من الاستفادة من كتاب الله عز وجل من المسلمين. طيب الدليل الثالث على أن هذا الزعم باطل في أسفل صفحة 254 أنه من شروط الاجتهاد الفقهي كما استقر في علم أصول الفقه أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص. تمام. فبالتالي الأمور التي فيها نص صريح وقطعي في وروده وفي ثبوته إن كان من القرآن أو من السنة لا يجوز فيها الاجتهاد، وهذه متاحة لجميع المسلمين. ولذلك قال علماء أصول الفقه لا اجتهاد مع النص، والقصد هنا النص الصحيح الصريح. فإذا في عندي آية قطعية في دلالتها أو عندي حديث صحيح قطعي في دلالته لا يجوز الاجتهاد، لا من قبل من استوفى شروط الاجتهاد ولا من قبل من هو أدنى من ذلك. وهذا بدل على ويدل على هذا على إيه؟ على أنه في مسائل اللي وردت فيها مثل تلك النصوص قطعية الورود قطعية الدلالة لا مجال لأن يجتهد فيها أحد في لأنه واضحة في حكمها، وهي من نصوص القرآن والسنة. فكيف تقول بعد ذلك أن النظر في القرآن والسنة مقصور على الفقهاء المجتهدين اجتهادا مطلقا، وفي عندي نصوص لا يجوز تفيد أحكام لا يجوز الاجتهاد فيها؟ يعني مثلا مثل وجوب صيام شهر رمضان على البالغ العاقل، هذا قطعي، لذلك ما فيش فيه خلاف، ما قالش أبو حنيفة حاجة والشافعي حاجة، شهر رمضان لمن شهده بالغا عاقلا صحيحا مقيما يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يصوم، وفرضية الصلوات الخمس وأحكام كثيرة دلت عليها نصوص قطعية في ثبوتها قطعية في دلالتها، فلا مجال اجتهاد فيها، ما فيش فيها أصلا آراء واجتهادات. فهذا النوع من النصوص إيش تقول فيه؟ إذا قلت إنه النظر في القرآن والسنة قصر على الفقهاء المجتهدين اجتهاد المتقن، إيش تقول في هذا النوع من النصوص؟ فوجود هذا النوع من النصوص وهذا النوع من الأحكام المستنبطة من تلك النصوص قطعية الدلالة قطعية الثبوت دليل على أن النظر في القرآن والسنة متاح لكل المسلمين بل حتى لغير المسلمين. تمام. وإن كان نظر الفقهاء المجتهدين نظر خاص تمام في الاستنباط، لكن هذا مش معنى انه غيرهم لا ينظر ولا يجوز له ان ينظر، واذا نظر لا يستفيد، مش معنى يعني هذه نتائج خاطئة ولا شك في ذلك والله أعلم. الدليل الرابع أيضا، هذا كلها أدلة في الرد على من قال أن العمل بالكتاب والسنة والاستنباط من الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة قصر على المجتهدين اجتهادا مطلقا. تمام، هذه رد تعنيني أن تفهم الطالب المعنى، أن تفهم الطالب المعنى. الدليل الرابع في صفحة 255 قال: الذين يقولون بتوقف العمل بالكتاب والسنة على تحصيل شروط الاجتهاد ليس لهم مستند من الكتاب والسنة، يصرح بأنه لا يصح العمل بالكتاب والسنة إلا لمن حصل شروط الاجتهاد. تمام، وبالتالي ما فيش ما في شرط لأجل أن تعمل بالكتاب والسنة إلا أن تعلم بالحكم. يعني إيش شرط العمل بالكتاب والسنة بالنسبة للمسلم البالغ العاقل؟ أن يعلم أن في بالقرآن آية تأمر بكذا، أو في بالسنة النبوية حديث يأمر بكذا، فإذا علم يجب أن يعمل. أما قضية أنه لابد أن يكون عالم باللغة العربية وعالم بآيات الأحكام وعالم بأحاديث الأحكام وعالم بأصول الفقه وعالم بالناسخ والمنسوخ، هذا لأجل أن يكون مجتهدا اجتهادا مطلقا، مش لأجل أن يعمل بالكتاب والسنة. أما المسلم كل مسلم يعمل بالكتاب والسنة، وشرطه لأجل أن يعمل بالكتاب والسنة أن يعلم أنه الحكم الفلاني ورد في القرآن والسنة. فإذا علم بغلق في حكم ثبت بحديث نبوي ولم يكن يعلم الحديث، ما قرأه يوما ولا قرأ عليه ولا سمعه يوما، فلما سمعه قلنا يجب أن تعمل لأنه علمت الحكم، علمت بالحديث. تمام، فبالتالي العمل شرط العمل بالكتاب والسنة العلم بالحكم أنه من القرآن والسنة، مش أن يكون المسلم مستوفي شروط الاجتهاد المطلق، هذا تضييق لواسع بغير ما دليل. تمام، ومع هذه الأدلة الأربعة يظهر لنا فساد القول بأن العمل بالكتاب والسنة قصر على من استوفى شروط الاجتهاد المطلق، هذا قول فاسد. طبعا هذا كله يأتي في سياق الترويج للتقليد وإغلاق باب الاجتهاد وحمل الناس على تقليد أحد الأئمة الأربعة وتحريم خلاف ذلك. يعني هو كلها لنقل يعني دعاوى دعمت بعضها بعضا وانتشرت في هذا العصر، عصر الجمود والتقليد. قالوا بإغلاق باب الاجتهاد، ليه؟ عشان الجهلاء ما يدعوا الاجتهاد وضل الأمة، وحرام الاجتهاد، ويجب تقليد أحد الأئمة الأربعة، ولا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة حتى، وبالتالي لا يجوز لأحد أن ينظر في الكتاب والسنة ويستنبط منهما، لأنه لا يستطيع أن يعمل بالكتاب والسنة إلا الفقيه المجتهد اجتهاد المطلق. طب عموم المسلمين بيقلدوا، يعني هي كلها أخطاء وآراء خاطئة كملت بعضها بعضا ورممت بعضها بعضا وانتشرت في هذا العصر، واللي هو عصر الجمود والتقليد، بسبب ضعف الاجتهاد وانتشار التعصب المذهبي، فصارت مثل هذه الدعوات وانتشرت، وطبعا أضرت كثيرا بالحياة العلمية عامة وبمسيرة تطور الفقه الإسلامي خاصة. طيب الآن عندنا الرد الخامس على من أوجب تقليد أحد الأئمة الأربعة وحرم خلاف ذلك. احنا قلنا خمسة ردود. تمام، الرد الخامس في صفحة 256 إذا سمحتي باختصار: المقلدون مخالفون لمنهج الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، ما دام قالوا يجب تقليد أحد الأئمة الأربعة ولا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة ولا يجوز الاجتهاد وباب الاجتهاد أغلق وما بعرف إيه من أخطاء، نقول لهم باختصار: هذه الدعوة بأشكالها المختلفة فيها مخالفة لما صرح به الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، فقد نقلت كتب التراجم والطبقات وغيرها أقوال صريحة عن كل واحد من الأئمة الأربعة في ذم هذا الذي انتشر في عصر الجمود التقليدي من إيجاب تقليد أحدهم وتحريم تقليد غيرهم، بل وتحريم الاجتهاد وإغلاق بابه ووجوب التقليد، هذا كله مذموم على لسان الأئمة الأربعة. وساق لنا المؤلف عددا من الروايات عن كل واحد من الأئمة الأربعة في هذا السياق، يذمون فيها هذا التقليد الأعمى وما قد ينتج عنه من تعصب مذهبي وهجران للكتاب والسنة وترك لعلوم الاجتهاد، ويدعون فيها دعوة صريحة للأخذ من الكتاب والسنة وهذا الكلام موجه منهم رحمه الله تعالى إلى تلاميذهم. تحفظ الطالبة رواية واحدة من هذه الروايات عن كل واحد من الأئمة الأربعة، تختار هي. مثلا الإمام أبو حنيفة قال: لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلناه. نقل عنه ذلك بالسند الصحيح: لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلناه. وقال أيضا: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فإذا علينا أن نعرف الحديث صحيح ولا ضعيف، ونسأل عفوا أهل العلم والاختصاص في ذلك. تمام، هذا رأي، هذا طريقة الإمام أبو حنيفة، كلامه لتلاميذه، وطبعا كلام لجميع أتباع مذهبه إلى يوم القيامة. بقولهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، فبيكون له رأي في مسألة يخالف حديثا صحيحا في البخاري ومسلم، تقول لي العبرة بما قال الإمام أبو حنيفة، فهذه مخالفة لمنهج أبو حنيفة رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي في صفحة 257 قال رحمه الله تعالى: إذا وجدتم في كتابي، لأنه كان يكتب، كتب الحجة وكتب الأم، كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقولوا بسنته ودعوا ما قلت. كلام صريح، يريد من تلاميذه أن يبقوا على طريقته في الأخذ من الكتاب والسنة، مش بالوقوف على قوله والجمود عند قوله، وإذا ظهر بعد ذلك مخالفة لحديث نبوي ما يقدم قول الإمام الشافعي على قول الحديث على ما جاء به الحديث. إذا وجدتم في كتاب خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقولوا بسنته ودعوا ما قلت. وقال أيضا رحمه الله تعالى: كل مسألة تكلمت فيها بخلاف السنة فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. لاحظوا ورع الإمام الشافعي في إحالة طلبة العلم وتلاميذه على الكتاب والسنة. قال لهم: أي مسألة أفتيت بها ثم بان أنه في حديث نبوي ما كانش السنة، قد اكتمل جمعها في عصر الإمام الشافعي، ثم بان في حديث نبوي صحيح خلاف ما قلت، فأنا بقول من الآن أني راجع عن قولي في حياتي وبعد مماتي، رحمه الله تعالى. الإمام مالك أيضا نقل عنه روايات في ذلك، كلها تخطئ لهذا المنهج، منهج التقليد الأعمى والتعصب المذهب الممقوت اللي ظهر في عصر الجمود والتقليد. مش أنت بتقول أنك مالك المذهب، طب اسمع الإمام مالك بقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافقهما فاتركوه. يعني لاحظ كيف الأئمة رحمهم الله تعالى يربون تلاميذهم على الاجتهاد وعلى الأخذ من الكتاب والسنة، وهذا كان واضح بالنسبة للتلاميذ وتلاميذ التلاميذ. لكن التقليد ظهر لما ضعف الاجتهاد، وظهر معه بعد ذلك التعصب المذهبي. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول فيما نقل عنه في صفحة 258 من الكتاب المقرر: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. هذا كلامه لتلاميذه: وخذ من حيث أخذوا. وقال أيضا: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك. يعني بتقول له الحديث بقول كذا، بقول لك شيخي إمام مذهبي بقول كذا، يا أخي الحديث صريح، ربما لم يطلع الإمام رحمه الله على مثل هذا الحديث، فمن رد الحديث وتمسك بقول إمامه تقليدا له تعصبا له فهذا على شفا هلك كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. طيب، وفي المقابل، في مقابل الدعوة إلى وجوب تقليد أحد الأئمة الأربعة وتحريم غيرهم والدعوة لإغلاق باب الاجتهاد، في مقابل هذه الدعوات التي انتشرت في عصر الجمود والتقليد، كان في عنا دعوة مناقضة لها على النقيض من ذلك، اللي هي الدعوة التي توجب الاجتهاد على كل مسلم بالغ عاقل. وهذه الدعوة تبناها فقهاء الظاهرية، وفي مقدمتهم الإمام ابن حزم الأندلسي الظاهري رحمه الله تعالى وغيرهم. هؤلاء قالوا لا يجوز أن تسأل عالما، ولا يجوز أن تقلد عالما ولو عرفت دليله، وإنما كل مسلم بالغ عاقل ينبغي أن يعرف بنفسه الحكم من القرآن والسنة فيكون هو مفتي نفسه، وكل مسلم بالغ عاقل يجب عليه أن يسعى لأن يكون مجتهدا اجتهادا مطلقا في معرفة الأحكام الشرعية. هذه دعوة أيضا تعتبر خطأ، تناقض الدعوة الأولى التي أوجبت التقليد وحرمت الاجتهاد وتناقضها، وأيضا هي خطأ. يعني ليس التقليد واجبا وليس الاجتهاد واجبا على كل مسلم، يجب أن يكون في الأمة مجتهدين، مش تكون كل الأمة مجتهدين اجتهادا مطلقا، فقهاء أئمة أعلام ويحرصوا على ذلك ويسعوا إلى ذلك. طبعا هذا قول خاطئ، وكما يقال في علم الفيزياء لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه. لكن الدعوة اللي هذه الدعوة التي حرمت التقليد مطلقا وأوجبت الاجتهاد المطلق وتحصيل الاجتهاد المطلق على كل مسلم بالغ عاقل، هذه لم تنتشر انتشارا واسعا كدعوة وجوب التقليد وتحريم الاجتهاد، وربما ارتبطت بالمذهب الظاهري الذي اندثر تقريبا أو انقطع أتباعه لنقل في القرن الثامن الهجري، وبقيت بعض مدوناته. إذ الدعوة الأشهر، الدعوة الأشهر التي سادت في كثير من البلاد في عصر الجمود والتقليد، اللي هي دعوة وجوب التقليد لأحد الأئمة الأربعة وتحريم الاجتهاد وإغلاق باب الاجتهاد، وقد رددنا عليها. أما دعوة وجوب الاجتهاد فإحنا نقول في سياق الرد عليها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، خير الأمور أوسطها. لا نستطيع أن نقول التقليد حرام جملة وتفصيلا، ولا نقول التقليد واجب جملة وتفصيلا. في عنا حالات بكون التقليد مذموم شرعا، وفي عنا حالات بكون التقليد محمود شرعا، وإليك التفصيل. تابعي معنا في صفحة 259 إذا سمحتي. الحالات التي يكون فيها التقليد حراما تشمل الأمور الثلاثة التالية: أول شيء الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء أو الأئمة أو غيرهم، وهذا تقليد أعمى. الإعراض عما أنزل الله، يعني لا نسأل ما الذي جاء في القرآن ولا الذي جاء في السنة، وإنما نقلد فلانا تقليدا أعمى جملة وتفصيلا. هذه الحالة التي يكون فيها عدم سؤال عما في الكتاب والسنة، بل ربما مخالفة صريحة لما في الكتاب والسنة بسبب التقليد، مع علم المقلد بأنه معرض في هذا التقليد عما أمر الله تعالى به، فهذا إعراض، هذا تقليد مذموم. كيف بتتبعه تقلد فلان وأنت تعلم أن الحكم الشرعي على خلاف ما تقلد؟ لا شك هذا إعراض عما أنزل الله، وهذا حرام، هذا حرام، لا يجوز التقليد في هذه الحالة. الحالة الثانية تقليد مجهول، لا تعلم عنه شيء، لا تعلم هل هو من أهل العلم أم لا، من أهل البدع، ربما يكون من أتباع الفرق الضالة. قال لك في قول لفلان، مين فلان؟ لا يعلم لأي بأي فرق، من أي فرقة هو، على أي طريقة هو. فتقليد المجهول حرام، تقليد الإنسان المجهول بغض النظر من هو هذا حرام، لأنه ممكن يكون زنديق، ممكن يكون مبتدع وليس فقيه مجتهد مثلا. الحالة الثالثة التقليد بعد قيام الحجة، التقليد بعد قيام الحجة، الحجة هذا لا يجوز. يعني سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام حصل بينه وبين نسائه أنه مست بشرته الشريفة بشرة امرأته زوجته أم المؤمنين وخرج إلى الصلاة، وثبت ذلك في السنة الصحيحة. ثم بعد ذلك تريد أن تقلد الإمام الشافعي في أنه مس بشرة المرأة لبشرة رجل أجنبي عنها تنقض الوضوء، وضوءها وضوءه، هذا تقليد بعد قيام الحجة. صح الحديث في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان تمس بشرته بشرة زوجته ويخرج إلى الصلاة بدون أن يحدث وضوءا، فبالتالي إذن قطعا رأي الإمام الشافعي في هذه المسألة ليس هو الراجح. فكيف تقلده وتتعامل مع مس المرأة أنه من نواقض الوضوء بعد ورود هذا الحديث واطلاعك عليه؟ هذا تقليد مذموم شرعا. أما التقليد السائغ هو تقليد العامي، الإنسان إيش يعني العامي؟ غير المختص بدراسة الشريعة، مش من العلماء ولا من الفقهاء ولا من طلبة العلم الشرعي، طبيب، مهندس، عامل، حداد، نجار إلى آخره، هذا يعني لا مجال بالنسبة له على أن يستنبط كل الأحكام الشرعية بنفسه من الكتاب والسنة، لأنه متفرغ لشيء آخر، والاجتهاد والاستنباط من الكتاب والسنة يحتاج إلى تفرغ. فلم تدع الشريعة كل المسلمين للتفرغ لاستنباط الأحكام الشرعية وبلوغ درجة الاجتهاد مطلق، وإلا لتعطلت لمصالح الناس، كل الناس تصير فقهاء ومجتهدين. طب من يكون طبيب؟ من يكون يبني البناء؟ من يكون صيدلي؟ من يكون حداد؟ من يكون نجار؟ من يكون مزارع؟ من يكون صانع؟ واضح؟ ففرض كفاية على الأمة يكون فيه منها طائفة من الفقهاء المجتهدين اجتهادا مطلقا في كل زمان، لكن مش كل الأمة، مش فرض عين على كل مسلم كما قال ابن حزم. فبالتالي طب مدام مش فرض عين، طب غير المختص بدراسة الشريعة كيف يعرف الأحكام إذا كان تيسر له أن يعرفها من القرآن والسنة بها ونعمة؟ لكن هذا لا يتيسر لكل إنسان، خاصة في دقائق تفاصيل الأحكام، حصل معي كذا في نذر، حصل معي في الحج كذا وكذا، حصل معي في بيع وشراء كذا وكذا، فيريد أن يعرف الحكم، نقول له هذا مذهبه مذهب مفتيه العامي، يقلد عالما يثق بدينه، يقلد عالما يثق اللي هو من مفتيه، يثق بإمام المسجد، يثق بأستاذه في العلوم الشرعية في المدرسة، يثق بالشيخ الفلاني اللي موقع النت بفلان عضو هيئة كبار العلماء، يثق به فيسأله، فإذا أفتاه يقلده دون أن يكون مؤاخذ شرعا، هذا من التقليد المحمود، من التقليد المحمود. لأنه إذا قلنا له لا يجوز ذلك، معنى ذلك أننا نوجب على كل مسلم بالغ عاقل أن يسعى لتحصيل درجة الاجتهاد المطلق في الفقه، وهذا أمر عسير ويلحق الحرج بالناس، والدين جاء لرفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. طب ماذا يفعل؟ يسأل من يثق بدينه وله أن يقلده. يعني واحد يسأل الشيخ ابن عثيمين مثلا لما كان على قيد الحياة، خلاص قال له هذا حرام حتى لو لم يقل له الدليل، لأنه الشيخ ابن عثيمين محل ثقة عنده وعند جمهور الناس، فحسبه ما أفتاه، ما أفتاه به، فيأخذ بقوله وإن لم يعرف الدليل. ففي هذه الحالة يجوز التقليد. واضح؟ إذن في عندنا ثلاث حالات بيكون فيها التقليد مذموم شرعا، وحالة يكون فيها مباح مأذون به شرعا، أو محمود، لأن الطريق لمعرفة الدين، وقد أحال الله على أهل العلم لما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك قال العلماء صاغوا هذه العبارة العامي لا مذهب له، العامي غير المختص بالشريعة حقيقة لا مذهب له، يقول لك أنا شافعي المذهب أو أنا حنفي المذهب أو أنا حنبلي المذهب، هذا الكلام يقول الفقيه الدارس للفقه وطالب العلم الشرعي المبتدئ وغير المبتدئ اللي يعني درس الفقه على المذهب الشافعي فبقول أنا شافعي المذهب. أما إنسان مش مختص بدراسة العلوم الشرعية تمام من عامة الناس، فحقيقة قوله أنا شافعي وحنفي ومالك وكذا ليس صحيحا وليس دقيقا، يعني وإن كان هو لم يقصد الكذب، مثل واحد يقول أنا نحوي وهو يعني بالكاد يستطيع أن يتكلم اللغة الفصحى بأخطاء قليلة، إنما أنت ما درست علم النحو حتى تقول عن حالك أنك نحوي، أو قول أنا والله فيزيائي، أنت ما درست علم الفيزياء، أنت عندك معلومات سطحية مثل أي واحد في موضوع الكهرباء وبعض القوانين الفيزيائية، هذا مش تخصص بالفيزياء، فأنت لست فيزيائي، أنت تعرف بعض شيء من علم الفيزياء وهكذا. فبالتالي دعوة كثير من الناس من العوام أنهم يتمذهبون بالمذهب الفلاني، أو بقول لك إحنا شافعية إحنا مالكية إحنا ما أنت لست كذلك، أنت عامي، والعامي لا مذهب له، لأن العامي كما ذكر لك في أعلى صفحة 260 في السطر الأول مذهبه حقيقة مذهب مفتيه، مذهب مفتيه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان على المذهب الحنبلي في أول حياته العلمية، وإن كان يعني في آخر حياته العلمية رحمه الله تعالى كان له اختيارات التي خالف فيها مذهب الحنبلي وغيره، يعني وأنا أعتقد أنه مات رحمه الله تعالى وهو مجتهد اجتهادا مطلقا تمام. الآن لما بيسأل واحد من العوام الشيخ ابن عثيمين عن مسألة إيش حكم الاستنساخ مثلا، أو هل يجوز لي أن أتاجر بالأسهم والسندات في البورصة أو ما شابه، فأفتاه الشيخ قال له حرام، خلاص مذهب ذلك الإنسان المستفتي العامي غير المختص بدراسة الشريعة هو حقيقة مذهب الشيخ ابن عثيمين اللي هو المذهب الحنبلي، مش لأنه العامي له مذهب، لأنه العبرة بمذهب الشيخ المفتي الدارس للأحكام ودارس للأدلة والعارف بالمذاهب، فهذا يوصف بأنه شافعي أو حنبلي أو غيره، واضح. وحقيقة الوصف بشافعي أو حنبلي أو غيره في زماننا هي بالنظر إلى الأغلب، يعني أغلب دراسته كانت من كتب الفقه الحنفية فهو حنفي المذهب في الأعم الأغلب، واضح، حافظ لفروع الفقه على المذهب المالكي، دارس للكتب الفقهية المالكية، فهو يوصف بأنه مالكي المذهب أي المفتي يعني. أما المستفتي فلا لا يعرف له مذهب، وإنما مذهبه مذهب مفتيه. طيب هنا نميز بين يعني قضية التقليد والاتباع. التقليد أخذ قول الغير من غير معرفة دليله، أخذ قول الغير دون معرفة دليله، إيش الحكم يا شيخ في كذا، بقول لك حرام خلاص نقطة انتهينا، فأنا بأخذ بهذا القول وبمشي عليه وبعتبر الموضوع اللي سألت عنه حرام، هذا تقليد. أما الاتباع إيش؟ أخذ قول الغير مع معرفة دليله، أخذ قول الغير مع معرفة دليله، هذا اتباع اسمه. أنا بأخذ برأي الإمام أبو حنيفة إنه مس بشرة المرأة لبشرة رجل أجنبي عنها لا ينقض الوضوء، لا وضوءها ولا وضوءه، لأن المقصود بالآية الكريمة أو لامستم النساء الجماع وليس مس البشرة للبشر، ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه مس بشرة امرأته وزوجته وخرج إلى الصلاة، فأنا عارف للدليل فماخذ برأي الإمام أبو حنيفة، هذا اسمه اتباع، هذا اسمه اتباع. فالاتباع هذا من طرق التعلم ومأمور به شرعا وخاصة لطلبة العلم والمتفقه. أما التقليد فمنه ما هو مذموم، الحالات الثلاث اللي قلناها قبل قليل، ومنهم ما هو محمود اللي هو بالنسبة للعامي، لأنه حقيقة الاجتهاد المطلق وتحصيل الاجتهاد المطلق ليس فرض عين كما قال الإمام ابن حزم الأندلسي ومن وافقه، إنما هو فرض كفاية على الأمة. يكون في عندنا مجتهدين 10 20 30، تمام، ما تحتاج الأمة، أما مش يكونوا كل المسلمين 1,200,000,000 كلهم فقهاء مجتهدين، هذا كما قلنا رأي خاطئ. هنا أريد أن أعقب على هذا الكلام كله، إنه حقيقة العلم الشرعي درجات، العلم الشرعي درجات، تمام. في عنا تقليد وهذا شأن العامة، العام غير المختص بدراسة العلم الشرعي. في عنا اتباع، والاتباع على درجات ومراحل، معرفة أخذ قول الغير مع معرفة دليله. وفي عنا التخصص، تمام، في الأدلة وأدلة المذهب. وفي عنا ما هو من قبيل مجتهد المسألة أو المسائل. وفي عنا درجة الاجتهاد المطلق. ستدرس أختي الطالبة درجات المجتهدين وأنواع المجتهدين تفصيلا وشروط الاجتهاد تفصيلا في مادة أصول فقه 6 إن شاء الله تعالى الكريم. لكن يعني الناس باختصار، الناس غير المتخصصين بدراسة علوم الشريعة، نقول لهم اسألوا في أمر دينكم الذي لا تعرفونه من تثقون بدينهم من أهل العلم، وهم كثر ولله الحمد. أما إن كنت طالب علم شرعي فيفضل أن تبدأ دراستك العلمية للأحكام الشرعية على مذهب فقهي واحد من المذاهب الفقهية الأربعة، أن تبدأ دراسة العلم الشرعي والأحكام هكذا، فتطلع على الأقوال الفقهية، ثم تطلع على أدلتها، ثم في مرحلة متقدمة إذا يعني امتلأت بعلم أصول الفقه يمكن أن تدرس الفقه على طريقة الفقه المقارن، ويكون لك ترجيحات واختيارات تمهيدا لبلوغ درجة الاجتهاد المطلق. وهذه مرحلة علمية متقدمة وعالية جدا، قد يدركها العالم وقد لا يدركها، يعني الموضوع مرتبط بالبركة في حياته ووقته وعمره وطول عمره، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. وطبعا الموفق من وفقه الله، ويعني ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلما نضع خطط كليات الشريعة وأقسام الشريعة ينبغي أن يكون الهدف الأمثل والمنتهى في دراسة العلم الشرعي وصول درجة الاجتهاد المطلق بالنسبة للفقه، لكن هل يصلها الطالب أو لا يصلها الله تعالى أعلم، تمام. أما لا نضع الخطة على أنا على وفق مذهب معين، لكن أيضا لابد من الاستفادة من الفقه المذهبي في بدء دراسة الأحكام. هذا الكلام كله أقوله أن الفائدة العلمية أنت غير مطالبة به، يعني لما نبدأ دراسة الفقه نبدأ على مذهب واحد ونتبحر في كتب ذلك المذهب وننظر في كتب الأدلة في نفس المذهب لنعرف الأدلة، فنكون متبعين ونرتقي بعد ذلك. والكتب الفقهية كثيرة وهي درجات ما بين مطولات ومختصرات، وفي عندنا كتب تعنى بالأدلة، هذه اللي ينبغي أن نمشي معها مثل كتاب المغني لابن قدامة المقدسي في مرحلة متقدمة طبعا، لأنها ترتقي بالملكة الفقهية وتقود طالب العلم الجاد نحو الاجتهاد المطلق في نهاية المطاف. واضح. احنا طبعا هذا يعني يتكلم المؤلف في العصر الأخير اللي هو الفقه في العصر الحاضر عن ذلك، عن هذا الموضوع، لكن نحن الآن نعالج أو نتكلم عن تداعيات الجمود والتقليد والتعصب المذهبي الذي حصل في هذا العصر اللي سمي بعصر الجمود والتقليد، واللي امتد لتسعمائة سنة صفحة 260 في الوسط، المطلب الثالث، العلاقة بين المذاهب الفقهية. العلاقة بين المذاهب الفقهية، هذه خلاصة يعني مركزة ذات منحى أصولي إن صح التعبير، وأقصد هنا بالأصول أصول الفقه، عن يعني العلاقة الحقيقية المعتدلة بين هذا الإنتاج الفقهي الضخم لعلماء الإسلام من أتباع المذاهب الفقهية عند أهل السنة والجماعة. العلاقة بين المذاهب. الصحيح أنه المذاهب الفقهية الخمسة بينها تقارب كبير. إحنا عندنا أربع مذاهب فقهية عند أهل السنة والجماعة بقيت بمدوناتها وأتباعها إلى يومنا هذا، لم تندثر ولم تندرس ولم ينقطع أتباعها، المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. في عندنا مذهب خامس هو من المذاهب الفقهية عند أهل السنة والجماعة، وهو المذهب الظاهري، أسسه الإمام داود بن علي الأصبهاني الظاهري، ومن أبرز أعلامه الإمام بن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى، كما هو في واضح في كتابه المحلى. هذا المذهب انقطع أتباعه وبقيت بعض مدوناته. طيب طبعا المشهور عند الناس أن المذاهب الفقهية عند أهل السنة والجماعة أربعة، والصحيح أنها خمسة بإضافة الظاهري. على أي حال هذه المذاهب بينها تقارب كبير، وثمت خمسة أدلة على ذلك، بينها تقارب كبير واضح. أول دليل ومهم أن تعرف هذه الأدلة الخمسة بمعناها، أول دليل إنه الأئمة الأربعة كلهم من أهل السنة والجماعة، على عقيدة أهل السنة والجماعة، ومعهم أيضا الإمام داود بن علي الأصبهاني الظاهري، فهم يتبعون عقيدة واحدة، عقيدة أهل السنة والجماعة اللي هي الفرقة الناجية، فليس منهم معتزلي ولا أحد منهم من الخوارج ولا أحد منهم شيعي، تلك فرق ضالة خرجت في تاريخ الإسلام، ولا يضرنا الجهل بما عندها من آراء فقهية أو ما عند أعلامها وزعمائها من آراء فقهية، فليس فقه الجعفرية بفقه متميز، ولا الإباضية ولا الزيدية ولا غيرهم من فرق الضالة، فقههم حقيقة لا يخرج عن فقه أهل السنة والجماعة إذا نظرنا وتأملنا وتدبرنا، إلا في مسائل معدودة هي إما من البدع الصريحة أو من الشذوذ الصريح في الفتوى، بينما فقهاء المذاهب الأربعة هم على عقيدة واحدة أول حاجة اللي هو عقيدة أهل السنة والجماعة، تمام. الأمر الثاني، الأصول الكبرى ذات الأثر في الاستنباط واحدة عندهم جميعا، هي القرآن السنة الإجماع القياس. صحيح داود بن علي الأصبهاني أنكر القياس، لكن إنكاره حقيقة لا نقف عنده، لأنه جماهير علماء أهل السنة والجماعة على حجية القياس، فبالتالي هذه المصادر الأربعة الرئيسة متفق عليها عند جميع فقهاء المذاهب الفقهية عند أهل السنة والجماعة. هذا كله نتكلم عن أدلة تقارب المذاهب الفقهية عند أهل السنة والجماعة، وتقاربا كبيرا واضح. احنا يعني نركز على مواضع الاتفاق ونعززها، فهذه الإيجابية في التعامل مع التراث الفقهي. الدليل الثالث على التقارب الكبير بين المذاهب الفقهية عند أهل السنة والجماعة، الدليل الثالث أنه الأئمة أنفسهم الذين أسسوا تلك المذاهب الفقهية هم أفادوا من بعضهم البعض. يعني الإمام مالك شيخ الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والإمام محمد بن إدريس الشافعي شيخ الإمام أحمد بن حنبل، ومحمد بن حسن الشيباني تلميذ الإمام أبو حنيفة هو شيخ للإمام محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أبو يوسف القاضي أفاد من الإمام أبو يوسف القاضي تلميذ أبو حنيفة أفاد من الإمام مالك بن أنس، وهذا حصل أيضا مع تلاميذهم، تلاميذ الأئمة وتلاميذ تلاميذهم في عصر التدوين والأئمة المجتهدين، أخذوا عن بعضهم البعض من غير نكير، واستفادوا من بعضهم البعض من غير نكير، ما حدش قال حرام تتبعني وحرام أتبعك وما فيش منه الكلام، هذا كله ظهر في عصر الجمود والتقليد من قبل الأتباع في تلك العصور المتأخرة عن عصور نشأة المذاهب الفقهية، تمام. الدليل الرابع في أسفل صفحة 261 أنه في عدد من العلماء عبر التاريخ الإسلامي انتقلوا من مذهب لآخر، خاصة في عصر التدوين والأئمة المجتهدين دون نكير، يعني كان يقول أنا بدرس الفقه الشافعي بعدين صار يدرس الفقه المالكي مش لأجل منصب دنيوي أو قضاء أو إفتاء أو غيره، لا، قناعة، دون أن ينكر عليه ذلك. يعني اقتنع أنه والله نسبة الإصابة عند المالكية أعلى في إصابة الحق، اقتنع أنه كتب الفقه الحنبلي أفضل في دراسة الفقه لأنها تزخر بذكر الأدلة النصية مثلا. فهذا الانتقال حصل من مذهب لآخر، مش تتبع للرخص ولا طلب للدنيا. طبعا حصل الانتقال من مذهب لآخر طلب للدنيا عند بعض المتفقهة خاصة في عصر الجمود والتقليد، لكن احنا بنقول في عصر التدوين والأئمة المجتهدين سجل لنا التاريخ الإسلام انتقال علماء من مذهب لآخر، من التمذهب على مذهب الشافعي إلى المالكي إلى الحنفي دون ما نكير. وهذا يعتبر أنه فعلا المذاهب الفقهية عند أهل السنة والجماعة متقاربة فيما بينها تقاربا كبيرا. الدليل الخامس والأخير في أعلى صفحة 262 أنه في كثير من الأحيان الاجتهادات الفقهية لفقهاء المذاهب الفقهية عند أهل السنة والجماعة تتفق. فمقول مثلا في المسألة الفلانية ذهب الشافعية والحنابلة، في المسألة الفلانية قال الحنفية والشافعية، وحين نقول ذهب جمهور الفقهاء ونعني بهم مثلا المالكية والشافعية والحنابلة مثلا. فلاحظي إذن في مسائل الفقه المتعددة كما حصل بينهم اختلاف حصل بينهم اتفاق، وإن لم يصل إلى درجة الإجماع، لكن في معظم الأحيان نجد أنه في مذهبين اتفقوا أو ثلاثة اتفقوا، فاتفقوا من حيث النتيجة، اختلفوا في طريقة الاستدلال أو في الاستدلال إلى آخره، لكن في مسألة اتفقوا، في مسألة تانية اتفق الشافعي مع المالكي، في مسألة أخرى اتفق المالكي مع الحنبلي، وهكذا. فوجود هذا الاتفاق فيما بين المذاهب في الاجتهادات التي أثمرتها أو نتجت عن قرائح فقهاء المذهب، هذا دليل أنه بينها حقيقة تقارب كبير. في خلال دراسة الفقه المقارن احنا نعرف التوافقات، يعني لما ندرس مذهب محدد من كتب الفقهية الخاصة به لن نعرف في ماذا اتفق أو من المسائل مع المذاهب الأخرى، لكن لما ندرس على طريقة الفقه المقارن في مرحلة متقدمة سيظهر لنا أنه في اتفاقات كثيرة. ما فيش عندنا أربع أقوال في كل مسألة من مسائل الفقه يا بنات، ما عندناش أربع أقوال في كل مسألة من مسائل الفقه، كل مذهب له قول مختلف عن آخر في كل المسائل، لا، عندنا في كل مسألة بيكون عندنا قولين أو ثلاثة، أحيانا بيكون في أربع أقوال يعني مختلفة فيما بينها، لكن في الغالب قولين مثلا، قول بالندب وقول بالوجوب مثلا، مذهبين قالوا بالندب ومذهبين قالوا بالوجوب مثلا، واضح. فهذه الاتفاقات دليل انه فيما بين المذاهب الفقهية عند اهل السنة والجماعة تقارب كبير. طيب هذا التقارب الكبير كيف نستفيد منه؟ الان ننتقل لموضوع اخر جديد، هو عبارة عن نصائح للمؤلف الدكتور عمر سليمان الاشقر رحمه الله تعالى بعد رحلة طويلة معه في دراسة تاريخ الفقه الاسلامي، يريد ان يضع نصائح رحمه الله تعالى بين يدي طالب العلم الشرعي في بداية دراسته للعلوم الشرعية عندما يدرس هذا الكتاب في مادة المدخل للتشريع الإسلامي اللي هي تعتبر من مواد السنة الأولى في معظم كليات الشريعة في العالم الإسلامي كله. فقال رحمه الله تعالى: حتى ما ينظر طالب العلم لقضية المذاهب الفقهية عند أهل السنة والجماعة على أنها ظاهرة سلبية، نقول نحن يمكن أن نتعامل مع المذاهب الفقهية عند أهل السنة والجماعة كما لو كانت مذهبا واحدا. أليس ثمة اجتهادات أحيانا وأراء داخل نفس المذهب؟ إذن من الممكن أن نتعامل مع المذاهب الفقهية عند أهل السنة والجماعة كما لو كانت مذهبا واحدا، يعني أراء متعددة ضمن داخل نفس المذهب. صحيح في اختلاف في أصول الاستنباط أو في بعضها تمام، واختلاف في طرائق الاستدلال، لكن يمكننا أن نتعامل في مرحلة متقدمة من دراسة الفقه مع المذاهب الفقهية الأربعة والمعهد الظاهري الخامس على أنها مذهب واحد. وهذا هذه النظرة الإيجابية ستثمر ثمار يانعة في الحياة العلمية وفي الفقه، ميدان دراسة الفقه الإسلامي. ما هي الثمار اليانعة لهذا التوجه؟ أول ثمرة يانعة تحقيق الوحدة بين المسلمين. يعني الآن هذه نصائح بعد ما درسنا عصر الجمود والتقليد بما فيه وما عليه وما له، قال لك حتى نقضي على التعصب المذهبي، أنا شافعي وأنت مالكي وأنت إلى آخره، وقد أنت ضعف التعصب المذهبي ضعفا كبيرا في زماننا ولله الحمد، فنتعامل مع المذاهب الفقهية على أنها اجتهادات فقهية كما لو كانت مذهبا واحدا، فنحقق الوحدة بين المسلمين، وهذا ينزع فتيل التعصب المذهبي. ما فيش عندنا تعصب مذهبي، ليش تتعصب مدام ان احنا كلنا كما لو كنا مذهب فقهي واحد؟ وهذه هذا التوجه يقلل من الخلاف، يقلل من الخلاف ولا يزيد، لانه نتعامل مع الاراء على انها اراء كما لو كانت في مذهب واحد، وبالتالي في توافقات وفي اختلافات، لكن كما اختلف الشافعي مع الحنبل في مسألة اتفق معه في مسألة اخرى، واضح؟ كما تعارض المالكي مع الحنفي في مسألة اتفق معه في مسألة أخرى. فالتعامل مع المذاهب الفقهية عند السنة والجماعة على أن مذهب واحد، هذا يقلل الخلاف وينزع التعصب المذهبي ويحقق الوحدة بين المسلمين، الوحدة الفقهية على الأقل، الوحدة الفقهية بلاش الوحدة السياسية، هذه مرحلة متقدمة، تمام؟ وهذا المنهج يعيد للفقه اتساعه، لأنه يسمح للشافعية أن يأخذوا من آراء الحنابلة، وللحنابلة أن يأخذوا من آراء الشافعية ومن آراء الحنفية ومن آراء المالكية إلى آخره، فيرجع للفقه اتساعه، وبالتالي بيكون في مجال لأن يقلد يعني يأخذ الفقيه أو طالب الفقه برأي آخر غير رأي المذهب الذي درسه، دون ما حرج ودون ما نكير، لأننا نتعامل مع الآراء الفقهية والاجتهادات الفقهية الصادرة عن فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة والخمس عند أهل السنة والجماعة كما لو كانت مذهبا واحدا. وهذا ما يحصل مثلا في الحج، إذ كثير من المتفقه على المذهب الشافعي يقلدون على مذهب الإمام أبو حنيفة فيما يتعلق بنقض الوضوء بمس بشرة المرأة، لأنه الطواف يشترط له الوضوء، فطبعا النساء في مع الرجال في زحام شديد في الطواف، فإذا داست امرأة على قدم رجل ففسد وضوءه، انتقد وضوءه على رأي الشافعي، بده يخرج من الطواف ويتوضأ ويعود للطواف مرة أخرى، وهذا أمر عسير، لأنه ممكن يفسد وضوءه وينتقد وضوءه في الشوط الواحد 10 مرات، تمام؟ النساء بيدعسوا على قدمه بغير قصد، وخاصة أنه ساعده مكشوفة، تمام؟ فبالتالي يقلدون أي الشافعية لما بيحجوا على مذهب الإمام أبو حنيفة أنه مس بشرة المرأة لبشرة رجل أجنبي عنها لا ينقض لا وضوءها ولا وضوءه. فالتعامل مع الأقوال الفقهية للمذاهب الفقهية عند أهل السنة والجماعة لأنها رأي مذهب واحد يوسع الفقه ويتيح المجال للمتفقه أن يقلدوا ويأخذوا بآراء المذهب الآخر، فيتسع الأمر عليهم وعلى الناس، وإن كان الخلاف مش مقصود أصالة، انتبه، الخلاف مش مقصود أصالة، لأنه الأئمة لم يكن هدفهم كما قلنا قبل قليل الاختلاف، إنما كان هدف كل واحد من الأئمة معرفة حكم الله عز وجل بما يمليه عليه اجتهاده، تمام؟ فبالتالي توسع الأمر على المتفقه وتوسع الأمر على الناس بدون أي حرج بأن يأخذوا برأي في مذهب آخر، طالما أنه كل من أهل السنة والجماعة، على اعتبار أن هذه الآراء كما لو كانت آراء متعددة في مذهب واحد. الثمرة اليانعة الخامسة في وسط صفحة 263، إنه هذا المنهج في التعامل مع المذاهب الفقهية عند أهل السنة والجماعة كما لو كانت مذهبا فقهيا واحدا، هذا يبني الملكة الفقهية عند طالب العلم ويرتقي بها ويساعد كثيرا في الوصول إلى درجة الاجتهاد المطلق إن استطاع أن يصل إليها، لما ترفع الحرج عنه في الاطلاع على الأقوال الأخرى والنظر فيها وفي أدلتها من مصادرها ومن مظانها، إذا كانت همة عالية وعزيمة قوية ونية خالصة فهذا سيرتقي بملكة الفقه. فمش أنه يبقى فقيه في مذهب واحد، فقيه مجتهد في مذهب واحد عارف أقواله وأدلته، لا، إنما وسع مداركه ورفع الحواجز والأسوار بينه وبين مظان الاجتهادات الفقهية عند المذاهب الفقهية الأخرى عند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة، مش روح يأخذ من الشيعي والإباضي والزيدي، لا، عند أهل السنة والجماعة في ذلك كفاية. الثمرة السادسة والأخيرة إنه هذا المنهج في التعامل مع المذاهب الفقهية عند أهل السنة والجماعة كما لو كانت مذهبا واحدا يحيي دراسة نصوص القرآن والسنة اللي هي الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام لما لخص الإسلام في حجة الوداع، في خطبة حجة الوداع، قال فيما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله، كتاب الله وسنة رسوله. فالقرآن والسنة لا شك أنهما المصدران الأساسيان الرئيسيان لاستنباط جميع الأحكام الشرعية. فإحياء دراسة القرآن والسنة ونصوص القرآن والسنة والاستفادة مما في كتب التفسير ومما في كتب شروح السنة والأحاديث، هذا يكون من خلال التعامل مع المذاهب الفقهية الأخرى عند أهل السنة والجماعة كما لو كانت مذهبا واحدا، كما لو كانت مذهبا واحدا مع المذهب الذي أدرسه أنا، سواء كنت أدرس الفقه الشافعي أو الحنفي أو المالكي أو الحنبلي إلى آخره. واضح؟ لأنه بدي أصير أنظر في الأدلة وأقرأ في الأدلة وأطالع في الأدلة، وأبرز الأدلة ترجع القرآن والسنة، فبدي أرجع إلى كتب التفسير وإلى كتب شروح السنة حتى مع دراستي لعلم أصول الفقه حتى أستطيع أرجح. طبعا الترجيح بين الأقوال بالنظر إلى قوة الدليل هذه مرحلة متقدمة في دراسة الفقه، يعني كطلاب الدراسات العليا الشرعية في الماجستير والأوضح في الدكتوراه لما يأخذوا مجموعة من المسائل ويدرسونها دراسة فقهية مقارنة عند المذاهب الفقهية عند أهل السنة والجماعة بعرض الأقوال والأدلة والمناقشات ثم الترجيح، فهو يكون بهذا الفعل من قبيل مجتهد المسائل، تمام، هذا يكون على الطريق الصحيح نحو الاجتهاد المطلق إن أدركه يوما من الأيام. فلا شك أنه التعامل مع المذاهب الفقهية عند أهل السنة والجماعة كما لو كانت مذهبا واحدا فيه إحياء لدراسة النصوص على طريقة الأئمة المجتهدين في عصر التدوين والأئمة المجتهدين، تمام. لهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية صفحة 263 وانتهينا بذلك من كل ما يتعلق بالعصر الخامس قبل الأخير، عصر الجمود والتقليد. بالنسبة للأسئلة، أسئلة المناقشة في صفحة 264 و265 و266 و267 هذه أسئلة مفيدة، أدعو الطالبة لمحاولة الإجابة عليها ولو بطريقة شفوية لأنها تثبت المعلومات الهامة عندها بطرق مختلفة، ولا شك أن هذه الأسئلة أيضا يستفيد منها المدرس والمعلم لهذه المادة فيستقي منها أو يستل منها ربما أسئلة الاختبارات المتعددة. وصلنا في المادة إلى صفحة 267، فيكون الامتحان النهائي بالنسبة لطالبات مادة المدخل للتشريع الإسلامي في قسم الشريعة في كلية العلوم والأداب بعنيزة في جامعة القصيم في الفصل الدراسي الثاني الحالي في اللي هو العام الجامعي 1438 هجرية 1439 هجرية لغاية صفحة 267. أما إذا درسنا إن شاء الله تعالى هذه المادة في فصول تالية في سنوات تالية ففي الغالب أننا سنشرح الكتاب المقرر لآخره. أما طالبات هذا الفصل بالذات تحديدا الامتحان النهائي لغاية صفحة 267، وبالله التوفيق، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.